السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، شرعنا في الكلام عن نواقض الوضوء، والآن نذكر شيئا من هذه النواقض، نكمل بذكر شيء من هذه النواقض. قال الشيخ العلامة مرعيل بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله تعالى: الرابع أي من نواقض الوضوء مسه بيده لا ظفره فرج الآدمي المتصل بلا حائل، أو حلقة دبره، لا مس الخصيتين ولا مس محل الفرج البائن، ولا مس محل الفرج البائن. يبقى هذا الرابع من نواقض الوضوء. عندنا مجموعة من الأسئلة. أولا، تحليل عبارة المصنف، العبارة يعني مترعة بالقيود وبالتنبيهات، فنريد أن نحلل العبارة. ثانيا، ما ضابط الفرج؟ ما الذي يطلق عليه فرج؟ الثالث، ما دليل هذا الناقض وقيوده، يعني ما دليل قيوده كذلك. الرابع، هل الظفر في حكم المتصل أو المنفصل، وما الفرق بين حكمه في الوضوء وحكمه هنا في النقض؟ يعني طبعا كنا أشرنا إلى هذه المسألة في الكلام عن عند الكلام على الوضوء، على صفة الوضوء، لكن يعني نشير إليها إشارة سريعة ونذكر بها هنا. الخامس من الأسئلة، ما الحكم إذا مس فرج الخنثى المشكل؟ ما الحكم إذا مس المرء فرج الخنثى المشكل؟ أولا، عبارة المصنف. المصنف قال: مسه بيده فرج الآدمي المتصل بلا حائل. أو حلقة دبره، لمس الخصيتين، آخر الكلام. طب نريد الآن نقف عند هذه الألفاظ ونحللها. أولا، قال مسه. ما المراد؟ بالمس؟ المراد بالمس اللمس، اللي هو الجس. المراد بالمس اللي هو اللمس، اللي هو الجس. طيب، هناك سؤال يطرحه الفقهاء أو جماعة من الفقهاء: هل المس هو اللمس، أم هما مختلفان؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: إن المس هو اللمس، واللفظان مترادفان، ومن فرق بينهما فقد فرق بين متساويين أو مترادفين. لكن ذكر الشيخ العلامة ابن قندس في حاشيته على المحرر، وكذلك في حاشيته على الفروع، أن الفقهاء يطلقون المس أو يذكرون المس، ويريدون بذلك المس باليد خاصة، ويذكرون اللمس ويريدون بذلك اللمس بجميع البدن أو بجميع البشرة. طيب، هل هناك تعارض بين كلام شيخ الإسلام وكلام العلامة ابن قندس؟ نقول: ليس هناك تعارض، فبل الجمع بين الكلامين هو الصحيح المختار، أن في اللغة وفي الأصل أن اللمس بمعنى المس، وأنهما مترادفان. فيقال اللمس باليد، ويقال المس باليد، ويقال مثلا اللمس بالذراع والمس بالذراع. فالمس واللمس مترادفان من حيث الأصل في اللغة، لكن في اصطلاح الفقهاء وفي لغة الفقهاء يكثر استعمال الفقهاء للمس بمعنى المس باليد خاصة، وكذلك يكثر استعمالهم لللمس بمعنى اللمس بجميع البشرة، ولا يختص ذلك باليد دون غيرها. طيب، قلنا مسه بيده، نقول: يصدق ذلك الكلام على يعني على كل ما يسمى مس. يعني نقول الناقض أو ينتقض الوضوء بكل ما يسمى مس، فبالتالي مثلا نحن لا نشترط أن يكون ذلك إمساكا. يعني نحن لا يشترط مثلا أن يمسك الذكر بيده، لا، نقول فقط المس. ينبغي أن ننتبه لدقة عبارات الفقهاء، مجرد المس ينقض، مجرد المس، فكل ما يصدق عليه أنه مس ينقض عندنا. ويخرج بذلك أن يلمس المرأة، لأن الناقض هو أن تمس، لا أن تمس. الناقض أن تمس فرج الآدمي، لا أن يمس فرجك. هذا هو مقتضى هذا الكلام الذي ذكره الشيخ مرعي: مسه بيده. هذا مجرد نحلل الكلام ونذكر المفهوم من هذه الألفاظ، هذا هو المفهوم، وهذا الذي سيؤكد عليه الشيخ مرعي رحمه الله تعالى بعد ذلك. طيب، مسه بيده. أولا، ما المراد باليد؟ ما المراد باليد؟ الفقهاء من أصحابنا وغيرهم يذكرون أنه إذا أطلقت اليد، إذا أطلقت اليد سواء في كلام الفقهاء أو في كلام الشارع أو في اللغة، فالمراد باليد خاصة في كلام الشارع، فالمراد باليد من رؤوس الأصابع إلى الكوع. فالمراد باليد من رؤوس الأصابع إلى الكوع. طبعا الكوع هنا ليس المرفق، أنتم الآن تفرقون بين الكوع والمرفق. الكوع الذي يكون في أصل الإبهام عند الرسغ، فالمراد إلى الرسغ، يعني من رؤوس الأصابع إلى الرسغ أو إلى الكوع. ويعني هذا القدر هو الذي يقطع في حد السرقة، هذا القدر هو الذي يغسل في عند قيام القائم من نوم ليل ناقض. هذا القدر هو الذي يستحب غسله في بداية الوضوء. فهذا هو اليد، إذا أطلقنا اليد وإذا أطلقت اليد في كلام الفقهاء فهذا هو القدر المراد، يبقى مسه بيده. لما قال المصنف رحمه الله تعالى مسه بيده، فهمنا من ذلك أنه يدخل جميع اليد، لأنه لم يخصص جزءا معينا من اليد. فإن مس بباطن اليد انتقد الوضوء، وإن مس بظاهر اليد انتقد الوضوء، وإن مس بجانب اليد أو بحرف اليد انتقد الوضوء، بما في ذلك حرف اليد الذي هو بين الأصابع. يعني مش فقط حرف اليد اللي هو سيف اليد، لا الذي الموجود حرف اليد اللي هو الموجود بين الأصابع، هذا القدر الذي يخلل في الوضوء، نقول هذا أيضا إن مس به فإنه يدخل الداخل في معنى اليد. فكل ما على اليد من بشرة، كل بشرة داخلة في حد اليد إن مس بها أو إن مس بشيء منها انتقد الوضوء. طبعا هذا قدر مهم، لأن هناك مذاهب أخرى كمذهب الشافعية النقد فقط بباطن اليد. فنحن نقول جميع اليد. طيب يبقى دخل جميع اليد لأنه لم يخصص جزءا معينا من اليد، وخرج ما سواها لأنه قيد المس باليد، فبالتالي إن مس ببقية الذراع لا إشكال فيه، لا ينتقد الوضوء. إن مس ببشرة الظهر، ببشرة البطن، إن مس بالفم لا إشكال في ذلك، إلا إن مس يستثنى من ذلك المس بالذكر، هناك في تفصيل فيه، لكن خلينا الآن في القدر الذي يذكره المصنف. يبقى إن, إن, إن, إن, إن مس ببشرة بقية الذراع ونحو ذلك هذا لا ينتقد الوضوء. نعم قد ينتقد الوضوء من جهة ناقد آخر، وهو مس الجنس الآخر بشهوة، هذا نتكلم عنه إن شاء الله تعالى، لكن نحن نتكلم في حدود ذلك الناقض، بضوابط ذلك الناقض. فبالنسبة لذلك الناقض فقط الأمر متعلق باليد، فجميع بشرة اليد داخلة في الكلام ويخرج ما سواها. مسه بيده فرج الآدمي، فرج، طبعا هو قال فرج وأطلق، لم يخصصه بفرج معين، فبالتالي يدخل في ذلك ذكر الرجل، ويدخل بذلك أو ذكر الذكر عموما، يعني يدخل في ذلك ذكر الذكر، ويدخل في ذلك قبل الأنثى، إن قبل الأنثى يصدق عليه أنه فرج، وذكر الذكر يعني يصدق عليه أنه فرج. طيب ويخرج بذلك مس سوى الفرج، فبالتالي إن مس بيده الخصيتين، كما قال الشيخ مرعي، ونبه عليه الشيخ مرعي، إن مس الخصيتين أو مس الأنثيين هل ينتقد بذلك؟ لا ينتقد بذلك إلا إن كانت المرأة وتمس خصيتي رجل بشهوة، هذا ناقض آخر. يبقى نريد أن نركز، نحن الآن نتكلم عن هذا الناقض. فمس سوى الفرج اللي هو يعني هو ليس خاصا بشهوة أو بغير شهوة، لكن مثلا الناقض الآخر نحن نقيده بالشهوة، لكن هذا الناقض ليس خاصا بوجود شهوة أو ليس مقيدا بوجود شهوة. طيب يبقى مس سوى الفرج باليد لا ينقض الوضوء بمجرده، فيدخل في ذلك لو مس الخصيتين لا ينقض، مس الأنثيين لا ينقض، وهكذا. طيب من ذلك أيضا مس محل الفرج البائن من أصله، البائن يعني المقطوع، المقطوع. طبعا هذا واضح في الإيه؟ هذا واضح في ذكر الرجل، يعني لو قطع ذكر الرجل من أصله، من جذره، من جذره، لم يبق منه شيء. يعني الموضع الذي قطع منه هذا لو مسه بيده هل ينتقض وضوءه أم لا؟ نقول لا ينتقض وضوءه. لماذا؟ لأن الناقض هو مس الفرج. هل هناك فرج أصلا؟ ليس هناك فرج، الفرج قطع، يعني قطع جميعه، لم يبق منه شيء. فبالتالي مجرد المحل هذا ليس بفرج، لا يصدق عليها أنه فرج، والناقض متعلق بالفرج. طيب مسه بيده فرج الآدمي، الآدمي هذا إطلاق، إطلاق الآدمي هذا ليس مخصصا بجنس معين أو بنوع معين من أنواع الآدميين، أي آدمي، فيدخل فيه ذكر أو أنثى، الذكر آدمي والأنثى آدمي، صغير أو كبير، حي أو ميت، مش الميت ده آدمي يدخل أم لا يدخل؟ يدخل، حي أو ميت، صحيحه أو أشله، صحيح الفرج، أنا أقول فرج آدمي، صحيح الفرج أو أشل الفرج، هذا واضح في الذكر، ذكر الرجل قد يكون أشل، هو حي، حي ليس بميت، مفيش غرغرينا مثلا ولا مقطوع عنه الدم ونحو ذلك، هذا حي خلاص، لكن أشل، أشل أم لا، يعني مثلا لا يشعر به، لا ينتصب أو نحو ذلك، هذا أشل، أشل ده داخل، يعني يسمى فرج آدمي أم لا يسمى فرج آدمي؟ فرج آدمي حتى لو كان إيه، حتى لو كان أشل، فرج صحيح أو أشل منه أو من غيره. إن هو الرجل مثلا، الرجل لو مس ذكر غيره هل يصدق عليه أنه مس بيده فرج الآدمي؟ يصدق عليه. لو مس فرج نفسه هل يصدق عليه أنه مس فرج الآدمي؟ يصدق عليه. يبقى منه أو من غيره، ننتبه لدقة كلام الفقهاء، هذا هو المراد من تحليل العبارة. وخرج غير آدمي كبهيمة، يبقى إذن لما قال المصنف مسه بيده فرج آدمي أو فرج الآدمي، فهمنا بذلك أن ذلك الناقض لا يتعلق بمس فرج البهيمة لأنه قال فرج الآدمي، فبالتالي مس فرج البهيمة لا ينقض الوضوء. مسه بيده فرج الآدمي المتصل، يعني الفرج يكون متصلا بالجسد. فخرج مس الفرج البائن، البائن يعني المقطوع، الرجل قطع ذكره. طيب هذا الذكر بعدما قطع هل هذا ينتقض الوضوء بمسه؟ نقول لا ينتقض الوضوء بمسه، لأن المصنف قال فرج الآدمي المتصل. نحن الآن نحل عبارة المصنف، سنأتي إلى دليل ذلك، يعني عندما أقول لأن المصنف قال كذا، طبعا قول المصنف بنفسه ليس حجة، ليس دليلا، لكن أنا الآن أحلل عبارة المصنف، أنتم تفهمون ذلك، سنوضح الأدلة، الدليل بعد ذلك. فخرج مس الفرج البائن لأن المصنف قال المتصل، المتصل. لكن نقول إن رد الفرج، إن رد الفرج وصار حيا فله حكم المتصل، يعني الآن رجل قطع ذكره، تمام؟ عارفين بقى نسمع هذا الكلام كتير، مراته قفشته خلاص وهو بيخونها ونحو ذلك، والست يعني ايه مفترية شوية وعصبية كده، فايه فقطعت له ذكره. طيب يعني انا اقول ان الراجل موجود في مكان محترم شوية، وفي بقى ايه جراحة أوعية دموية دقيقة وجراحة تجميلية دقيقة، يعني جراحة دقيقة، والجراحون استطاعوا ان هم يردوا الذكر مرة أخرى وعاد حيا. ما المراد بأنه صار حيا؟ يعني تدفقت إليه الدماء، مش مجرد جلدة ميتة، هو أصلا لو جلدة ميتة مع الوقت كده كده إيه هتتآكل وهتفسد كده كده، لكن يعني صار حيا وعادت إليه الحياة، يعني تدفقت إليه الدماء. هذا حتى ما يعبر به الفقهاء، يعني الشيخ منصور يذكر في الحاشية أن مراد صار حيا يعني، أو هو حتى عبر بأنه عادت إليه حرارة الدم، أو رد بحرارة الدم، وجدت فيه حرارة الدم بعد الرد، هذا المراد بقولنا صار حيا، يعني ردت فيه حرارة الإيه؟ حرارة الدم. حتى لو كان أشل، يعني حتى لم يستطع أن يعني أن ينتصب بعد ذلك، حتى لو كان لا يشعر به بعد ذلك، الأعصاب الحسية يعني غير موجودة، يعني لا يشعر بها، قطعت، لم يستطيعوا ان هم يصلوها مرة أخرى، لكن في الآخر فيه حرارة الدم، فهذا متصل وحي، فله حكم الفرج. تمام؟ ف الفرج الأدمي المتصل بلا حائل، بلا حائل، فخرج ما كان بحائل، فخرج ما كان بحائل، يعني لو مس من وراء حائل تمام، فهذا ليس داخلا معنا في هذه المسألة، خرج ما كان بحائل وليس بمس للفرج في الحقيقة، ليس يعني في حقيقة الأمر هذا ليس بمس، لأن المس ينبغي أن يكون فيه مباشرة، مباشرة البشرة للبشرة، هذا الذي يكون مسا، أما ما كان من وراء حائل فليس بمس في الحقيقة، ليس بمس في الحقيقة، وإن كان يسمى مسا، لكن ولأجل أنه يسمى مس وإن كان ليس بمس في الحقيقة ولكن يكفر إطلاق المس عليه، لذلك احتاج الفقهاء أن ينبهوا على ذلك بقولهم بلا حائل. قال أو حلقة دبره، فدخل في ذلك يعني عطف على الفرج، فرج الأدمي المتصل، أو حلقة دبره يعني بلا حائل أيضا، أو حلقة دبره، فبالتالي الأمر خاص بحلقة الإيه؟ الدبر، خاص فقط بحلقة الإيه؟ الدبر. لا مس الخصتين ولا مس محل الفرج البائن، وهذا أصلا قد أخرجناه بتحليلنا السابق لكلام المصنف، وإنما يذكره المصنف من باب التأكيد، لكن كلامه أصلا، كلامه أصلا كان يخرج هذه القدرة التي قد ذكرها، هي مخرجة لهذه الأمور، مخرجة لمس الخصتين ومخرجة لمس محل الفرج البائن، لكن المصنف يريد أن يؤكد على هذا لأجل أسباب، منها أنه هو قد يعني يشتبه ذلك ويشتبه ذلك عليك من ناحية، ومن ناحية أخرى لأن هذا مما وقع فيه الخلاف، فبالتالي هو يؤكد على موقفنا أو الموقف المعتمد تجاه هذه المسألة الخلافية. أيضا نزيد على ذلك أن إطلاق المصنف، إطلاق المصنف فيما سوى ذلك يدل على أشياء، يعني المصنف اكتفى بهذه القيود، فبالتالي ظاهر كلام المصنف أن سواء كان المس سهوا أو عمدا، وهذا هو الصحيح، لأن المصنف لم يقل عمدا، فبالتالي بما أنه سكت، بما أنه سكت يبقى هو يريد أن سواء كان ذلك المس سهوا أو عمدا، يريد أن هذا المس سواء كان ذلك المس لشهوة أو لا، لأنه سكت لم يخصص ذلك بالإيه أو لم يقيد ذلك بالشهوة، سواء كان ذلك من ذكر أو أنثى لأي منهما، من ذكر أو أنثى لأي منهما، تمام، يبقى مس الذكر لفرج ذكر، مس الذكر لفرج أنثى، مس الأنثى لفرج أنثى، مس الأنثى لفرج ذكر، مس الذكر لفرج نفسه، مس الأنثى لفرج نفسها، كل هذه الاحتمالات داخلة، لأن المصنف لم يقيد، فالمصنف أطلق، وهذا هو الصحيح المعتمد. السؤال الثاني، ما ضابط الفرج؟ أنتم تقولون مس بيده فرج الآدمي، مس بيده فرج الآدمي، طيب ما ضابط الفرج؟ ما القدر الذي يسمى فرج؟ فبالتالي خارج هذه الحدود لا نقول إنه مس فرج الآدمي، فنقول فرج الذكر جميع الذكر اللي هو القضيب، فرج الذكر جميع الذكر إلى أصول الأنثيين، إلى أصول الأنثيين، فلا نقض بمس الخصيتين، يبقى من أو يعني يبقى جميع الذكر إلى أصول الأنثيين، الحد الفاصل ما بين الذكر اللي هو القضيب وأوائل وأصول الأنثيين أو الإيه؟ أو الخصيتين. هذا هو القدر الذي يسمى فرج، ما وراء ذلك، ما بعد ذلك لا يسمى فرجًا، لا يسمى ذكرًا. فهذا هو القدر الذي إيه؟ ينتقد الوضوء بمسه من الذكر، طب من الأنثى، فرج الأنثى ما بين شفريها أو شفريها، ما بين شفريها أو شفريها. والمضادها هنا، لأن في علم التشريح المعاصر عندنا يذكرون إن هناك شفران أصغران وشفران كبروان، أو شفران داخليان وشفران خارجيان ونحو ذلك. فالمراد ها هنا في كلام الفقهاء عندما يطلقون ويقولون ما بين شفريها أو ما بين شفريها لغتان، المراد الشفران الأصغران اللي هما بيسميان لابيا مينورا، تمام، أو الداخليان، ما بين شفريها اللي هي ما يعني اللي هي الشفران اللي هم اللابيا مينورا، ما يسمى في الايه في الطب وفي التشريح اللابيا مينورا، هم دول الشفران إذا أطلق في كلام الفقهاء، وحتى في كلام الإيه، في كلام ال في كلام يعني في كتب الطب العربية القديمة، يعني هذان هما الشفران أو الشفران. فنقول فلا نقض بمسهما. طبعا ما بين الشفرين اللي هو مخرج البول ومخرج الإيه ومخرج الولد والحيض ومخرج المني، يعني هذا هو الإيه، هذا هو الفرج، هذه المخارج أو هذان المخرجان هما الفرج، ما لأن هذا الموجود ما بين الإيه الشفرين. فنقول الفرج هو ما بين الشفرين، الشفران ليس داخلين، فنقول فلا نقض بمسهما، فلا نقض بمسهما أو ما يليهما، يعني ما وراء، ما يعني ما وراء الشفرين، ما بعد الشفرين ليس داخلا في فرج المرأة. الشفران نفسهما ليس داخلين في فرج المرأة، الفرج هو ما بين الإيه، ما بين الشفرين أو الشفرين. السؤال الثالث: ما دليل هذا الناقض وقيوده؟ طيب، نقول أولا حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ. هذا رواه الإمام مالك، رواه الإمام الشافعي، ورواه الإمام أحمد، ورواه غيرهم، وصححه الإمام أحمد وصححه ابن معين. وقال البخاري: أصح شيء في الباب حديث بسرة رضي الله عنها. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. أيضا روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره فقد وجب عليه الوضوء، فقد وجب عليه الوضوء. هذا رواه الشافعي ورواه الإمام أحمد، وفي رواية له: وليس دونه ستر. يعني إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره وليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء. ونقول أيضا: روي ذلك عن 14 صحابيا، وهذا لا يدرك بالقياس وبالرأي، فعلم أنهم قالوه عن توقيف. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة: ولا يعارض هذا أن جماعة من الصحابة جاء عنهم نفي النقض به، لأن مستند النافي يجوز أن يكون هو التمسك باستصحاب الحال والبراءة الأصلية. لذلك عندنا قاعدة في الترجيح، عندنا قاعدة في الترجيح أن المثبت مقدم على النافي، المثبت مقدم على النافي، لأجل ما ذكره الشيخ. لأن النافي ها هنا متعلق بالبراءة الأصلية، هو والله بيقول لك أنا لم يبلغني شيء في النقد بالإيه، بالنقد بمس الذكر، فبالتالي أنا أقول لك لا نقد بمس الذكر. لكن الفئة الأخرى من الصحابة، وهي فئة ليست بالقليلة، تقول: بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يثبت النقض بمس الذكر، فبالتالي نقول أنه ينتقد الوضوء بمس الذكر. ومعلوم أن من علم حجة على من لم يعلم، من علم حجة على من لم يعلم، فبالتالي نقدمها هنا المثبت على الإيه، على النافي. أيضا طبعا لأن هذه الفئة من الصحابة يعضد كلامهم ذلك المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعضد كلامهم ذلك المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هناك اعتراض. يعني أنا قلت أن هناك فئتان من الصحابة مختلفين بينهما خلاف، والفئة الأولى صحيح نحن نقدم قولها في الجملة عشان من علم حج على من لم يعلم، والمثبت كلامه مقدم على النافي. ونقول أيضا هؤلاء يعضد كلامهم أو حتى يعني طبعا هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على قول الصحابة، لكن يعني مما يؤكد وجهة نظرنا أن هؤلاء يعني أن هؤلاء أفتوا بما عندهم من العلم الذي لم يكن عند هؤلاء ممن نفى من الصحابة، أن روي أنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح أنه أمر بالوضوء من مس الذكر. لكن قد يعترض علينا معترض ويقول أن أيضا الفئة الأخرى لها أن تتمسك بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه قد روى قيس بن طلق عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره وهو في الصلاة هل عليه وضوء؟ قال لا، إنما هو بضعة منك، إنما هو بضعة منك أو بضعة منك. هذا رواه الخمسة، رواه الخمسة، الخمسة اللي هم أصحاب السنة الأربعة بالإضافة للإمام أحمد رضي الله عنه. طيب، ما الجواب؟ ما الجواب؟ عندنا عدة أجوبة على ذلك الحديث. أولا التضعيف مطلقا، يعني من الأول كده الحديث ضعيف، لن ننظر فيما سوى ذلك، الحديث ضعيف. وقد قال الإمام النووي أن هذا الحديث ضعيف باتفاق الحفاظ، قال النووي إن هذا الحديث ضعيف باتفاق الحفاظ، بالتالي يعني إيه؟ نوفر الكلام في تعديد من ضعفه من العلماء الكبار، هل هذا الحديث ضعيف؟ ثانيا نجيب بالجمع، يعني إن سلمنا أنه صحيح، وهذا فعلى فرض التسليم، لكن نحن نقول هذا حديث ضعيف والأمر انتهى، لكن على فرض التسليم نجيب بالجمع، نجيب بالجمع، وأن هذا الحديث حديث قيس بن طلق عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم محمول على المس، على المس من إيه؟ من وراء حائل، على المس من وراء حائل. طبعا هو قال يمس ذكره، يمس ذكره، فنقول الأصل إن إحنا المس يكون من وراء، يكون من غير حائل، فهذا تأويل بغير إيه؟ بغير دليل. نقول لا، عندنا دليل، عندها دليل. أولا هو مجرد الجمع بين النصوص، التماس الجمع بين النصوص، وفي حد ذاته دليل، يعني عندها نص آخر، فبالتالي وجود هذا النص يجعلنا مما يدافع لنا أن نؤول ذلك النص، خاصة أنه هو عادي المس بيطلق ويراد به ما إيه؟ ما يكون من وراء حائل. مما يؤكد على هذا المعنى وعلى هذا الفهم أنه قال يمس ذكره وهو في الصلاة، وهو في الصلاة، والأصل في ذلك أن يكون من وراء حائل، يعني الرجل في العادة لا يدخل يده في ثيابه ليمس ذكره من غير حائل وهو في الصلاة، وهو في الصلاة، لكن إنما يكون ذلك من إيه؟ من وراء الثياب. فبالتالي نقول الإيه؟ يعني إن سلمنا صحة الحديث فنجيب بالجمع بين الحديثين. فالحديث المذكور حديث بسرى رضي الله عنها على أصله وعلى ظاهره، وهذا الحديث محمول على المس من وراء الثياب. أيضا طبعا حتى يعني بعض الناس قد يعتبر على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما هو بضعة منك، إن إن إن إن هذا يدل إن إن إن إن الذكر إن هو لا يريد الذكر، يريد نفس الفرج، يعني نقول لا، ليس دالا على هذا، بالعكس النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا موطن يتساوى فيه تتساوى فيه تلك البضعة بغيرها، والأصل إن الذكر ليس كذلك، الأصل يختلف، الذكر يختلف، الذكر هذا يعني له أحكام خاصة به، له أحكام متعلقة بالطهارة خاصة به، له أحكام متعلقة بمثلا بالزنا وبالجلد وبثبوت المهر ونحو ذلك، فلا، فالذكر ليس مجرد بضعة تختلف مثل بقية الإيه؟ مثل بقية أجزاء الجسد، تمام؟ بمجرده يعني له أحكام خاصة به، ونحن نعلم ذلك، في الطهارة له أحكام خاصة به، والاستنجاء له أحكام خاصة به، في مسه عموما خلاص له أحكام خاصة به، في مثلا في شيء كالاستمناء له أحكام خاصة به، في شيء كالجماع له أحكام خاصة به، فمعلوم أنه ليس كغيره مطلقا، لكن كأن مراد النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما كان ذلك من وراء الثياب كان كغيره، كان كغيره، كان كغيره من أجزاء الجسد لما كان ذلك من وراء الثياب. هذا قد قاله، هذا التأويل والتوجيه قد قاله جماعة من العلماء من أصحابنا ومن غيره. أيضا مما يجاب به، يعني إن لم ترد الجمع، جاوبنا بالإيه؟ جاوبنا بالنسخ، جاوبنا بالنسخ، لأن طلق هذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أوائل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، يعني في أوائل مدة وجود النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. أما الحديث الآخر حديث بصرة فقد روي كذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه، وإسلام أبي هريرة رضي الله عنه كان متأخرا، كان متأخرا. فبالتالي نقول أن أن هذا الحديث يعني لو على فرض أن هو لن نجمع، وعلى فرض أن هو بصحيح، فنقول أن هو منسوخ، فنقول أن هو منسوخ. أيضا مما يرجح أنه منسوخ، لأنه قد يقال يعني لماذا تقولون أن هذا الحديث هو المنسوخ وليس حديث بصرة؟ يعني هناك عدة أجوبة، هناك عدة أجوبة، منها ما ذكرنا أن قدوم طلق على النبي صلى الله عليه وسلم كان متقدما مقارنة مثلا بإسلام رجل كأبي هريرة رضي الله عنه. أيضا كذلك نرجح نسخ ذلك أن بالترجيح بتقديم الناقل عن الأصل على المبقي. يعني إحنا لو عندنا حديث، عندنا حديث ناقل عن الأصل وحديث آخر مبقي على الأصل، نقدم الحديث الناقل على الأصل. يعني السؤال، هل الأصل هو النقض بمس الوضوء بمس الذكر أم لا؟ نقول لا، الأصل عدم النقض، الأصل عدم النقض، بدليل إن فيه هناك مجموعة من الصحابة كانوا يفتون بعدم النقض، والأوجه يعني في توجيه ذلك أنهم لم يبلغهم أن ذلك النص عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبالتالي أنت إن لم يكن عندنا ذلك النص حديث بصرة رضي الله عنه، إن لم يكن عندنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فالأصل إن مس الذكر ينقض أم لا ينقض؟ نقول الأصل أنه لا ينقض. طيب الآن عندنا حديثان، حديث قيس بن طلق عن أبيه، وحديث البصرة رضي الله عنها، كذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه. حديث بصرة ناقل عن الأصل، وحديث قيس بن طلق عن أبيه مبقي على الأصل، فأيهما نقدم؟ نقدم الحديث الناقل عن الأصل. لماذا؟ تمام؟ لأن الآن لو إحنا سلمنا إن الحديثين ضعيفان، وإن أحد هذين الحديثين منسوخ، فالأقرب هو إن المنسوخ هو المبقي على الأصل. يعني لأن إحنا كده عندنا احتمالين، الاحتمال الأول إن كان الأصل عدم الإيه؟ عدم الـ الـ عدم النقض، ثم جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله هل ينقض ذلك الشيء أم لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أكد على الأصل وثبت الأصل وقال إن هو لا ينقض. تمام؟ يبقى هنا في حكم اتغير؟ لا، لم يتغير أي حكم. ثم جاء رجل في وقت متأخر وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، أو سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك الشيء ينقض. الآن الحكم تغير أم لم يتغير؟ الحكم تغير، وهنا حصل نسخ. يبقى هذه حالة. تمام؟ الحالة الثانية إن كان الأصل هو عدم النقض. كان الأصل هو عدم النقض. ثم سمع رجل من النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك الشيء ينقض. أن ذلك الشيء ينقض، يبقى الآن حصل تغير في الحكم أم لا؟ حصل تغير في الحكم. طيب، ثم سمع رجل من النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك الشيء لا ينقض، فهنا حصل تغير في الحكم أم لا؟ حصل تغير ثاني في الحكم. خد بالك، يبقى ال ال أنت لو قدمت الحديث المبقي على الأصل كأنك كده أثبتت أنه هو حصل تغييرين في الحكم، حصل تغييرين في الحكم أو نسخين في الحكم. لكن أو ما في معنى النسخين في الحكم يعني، لكن لو رجحت الحديث الناقل عن الأصل فإنت كده بتقول أنه حدث تغير واحد فقط في الحكم، وهذا هو المنطقي، هذا هو المنطقي وهذا هو الأقرب. مش الأقرب أن الحكم يتغير مرة ثم يتغير يعود للأصل مرة أخرى، لكن المنطقي والطبيعي والأقرب أن الحديث يتغير مرة واحدة، يكون هناك أصل ما ثم يتغير إيه؟ يتغير حكم ذلك الأصل. واضح؟ يعني طبعا هو الأمر إحنا لا نحتاج إلى ذلك أصلا، حديث ضعيف. أنا تعمدت أن أنا أوسع في سبل الرد لكي أنبه على هذا المعنى، مثلا على معنى تقديم الناقل عن الأصل على المبقي على الأصل. أيضا ممكن في الآخر خالص نرجح بتقديم الأصح. يعني لو فرضا سلمنا أن حديث يعني طلق قيس بن طلق عن أبيه يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن هو يعني صحيح على مضض، فهو بالتالي ليس الأصح، فبالتالي ليس الأصح على يعني على هذا على أقل تقدير ليس الأصح، أو على أقصى تقدير ليس الأصح. كذلك ليس الأشهر، كذلك ليس الأحوط، وهذا والباب في العبادات الاحتياط، والمرجح في العبادات الاحتياط. فبالتالي حديث بوسرى، حديث أبي هريرة رضي الله عنهما أصح وأشهر وأحوط، فنقدم إيه ونرجح بذلك. يعني لو أصلا وصلنا إلى هذه المرحلة، لكن هو الأمر منتهي من قبل ذلك. طيب نقول، طيب احنا خلاص احنا كده اثبتنا مسألة ان من مس ذكره ينبغي عليه ان يتوضأ، وان مس الذكر او مس الفرج موجب للوضوء. نريد بقى ان ندقق اكثر ونتكلم عن القدرة التي ذكرناها. لماذا قيدنا باليد؟ نقول قيدناه باليد وقوفا على ظاهر نص ابي هريرة رضي الله عنه للتعبد، لأنه جاء في حديث أبو هريرة إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره، تمام؟ وبالتالي نحن لا نعلم ما هو المعنى الموجود في الذكر الموجب لنقض الوضوء، صح؟ يعني مثلا يعني كما سنتكلم مثلا في مسألة مس المرأة بشهوة، في هناك معنى معقول في الجملة، صحيح هي عموما الأصل في النواقض ونحو ذلك التعبد، أو إنها ستؤول في النهاية للتعبد والذي لا يدخله القياس، لكن ها هنا نحن لا ندري ما المعنى الموجود في الذكر والمعنى الموجود في الفرج الذي يقتضي الايه؟ يقتضي الوضوء. فبالتالي نقف عند ظاهر النص، نقف عند ظاهر النص. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم أطلق في حديث بصرة من مس فرجه من مس ذكره فليتوضأ، لكن عندنا قيد في حديث أبي هريرة، وهذه من المواطن التي يحمل فيها المطلق على الإيه؟ على المقيد. من أفضى بيده إلى ذكره، من أفضى بيده إلى ذكره. طيب يعني إيه؟ تأكيد على اليد ها هنا، نقف عند ظاهر هذا النص لأن الأمر تعبدي محض، نحن لا ندري ما المعنى الموجود في الإيه. كذلك الأقوال الأخرى الواردة عن الصحابة كلها تدور في معنى الإيه؟ في معنى اليد، في معنى اليد، الاحتكاك باليد ونحو ذلك، كل هذا داخل في معنى اليد. نقول أيضا لأن اليد هي آلة اللمس في الجملة، آلة اللمس في الجملة، يعني بالنسبة للمس الذكر ونحو ذلك، بالنسبة للمس الذكر ونحو ذلك، هو اللمس المجرد الذي لا يراد منه شهوة، مجرد اللمس ونحو ذلك، هذا خاص باليد في الجملة. فبالتالي المعنى التعبدي الذي وقفنا عنده، هناك من القياس ما يؤيده أو ما يجوزه، ما يجعله مقبولا، نحن فعلا ممكن يكون هناك إيه؟ شيء يخلي الأمر خاص باليد، لأن اليد هي الأكثر استعمالا في مسألة مس الذكر ونحو ذلك. ونقول أدخلنا جميع اليد للإطلاق في النص، النبي صلى الله عليه وسلم قال أو في حديث في رواية أبي هريرة، إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره، بيده أطلق أطلق، لم يخصص ذلك بباطن أو ظاهر أو نحو ذلك، لم يقل أمسك، نقول مثلا باطن اليد فقط، وقال أفضى بيده، أفضى بيده، والأمر تعبدي. فبالتالي احنا نقف عند ظاهر الايه؟ عند ظاهر النص. كما وقفنا عند ظاهر النص في تخصيص الأمر باليد، نقف عند ظاهر النص في جعل الأمر ايه؟ في جميع اليد. ونحن نقول في ألفاظ الشرع، إذا أطلقت اليد أريد اليد الى الايه؟ الى الرزغ فقط، لأن هذه اليد التي تقطع وهذه اليد التي تغسل في الايه؟ في الوضوء. كنا أظن تكلمنا عن هذا قبل ذلك. عندنا من الاستقراء لنصوص الشريعة ما نفهم منه أن الشارع إذا أطلق اليد فهو يريد فقط اليد إلى الإيه؟ إلى الرسخ. يبقى أدخلنا جميع اليد للإطلاق في النص. ونقول أيضا أدخلنا فرج المرأة لعموم رواية من مس فرجه. النبي صلى الله عليه وسلم قال صحيح من مس ذكره فليتوضأ، لكن هناك رواية قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من مس فرجه، من مس فرجه، والفرج هذا ليس خاصا بالرجل، هناك فرج المرأة وفرج الرجل. ونقول أيضا لأن ما يخاطب به الرجال يعم الجنسين، النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكره لأنه يخاطب الرجال، لأنه يخاطب الرجال، كما أن الأحاديث في الجملة المخاطبة فيها للرجال، وسيتكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة الإيه؟ بصيغة التذكير، لأنه يخاطب الرجال. لكن نص العلماء وهذا واضح جدا أن هذا المعنى ليس لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الرجال أو يخاطب بتذكير وليس بتأنيث، أن هذا خاصا بالرجال، لكن يعم الإيه؟ يعم الجنسين. كذلك هنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الرجال ذكر فرج الرجل باسمه، لكن هذا لا يعني الأمر خاص بفرج الإيه؟ بفرج الرجل، وأيضا يعني هذا يؤيد ذلك الرواية التي فيها نوع إطلاق من مس فرجه، من مس فرجه. بل هناك رواية أخرى يعني، لكن بما أنها يعني نازلة في الصحة شوية لكن تؤكد هذا المعنى، وهي رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان واضح فيها النبي صلى الله عليه وسلم نص فيها بوضوح، نص إذا مس الرجل ذكره وإذا مست المرأة فرجها، بوضوح نص النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل ونص النبي صلى الله عليه وسلم على الإيه؟ على الأنثى. فهذه الرواية حتى قيل بأن هي فيها مقال، فبالنهاية يعني يحتج بها في السياق اللي احنا نتكلم فيه ده، لأن احنا لا نبني الحكم على مجرد هذه الرواية بمجردها، ده احنا عندنا مجموعة كثيرة من القرائن نجمعها إلى بعضها البعض. طيب نقول أيضا قيدناه بالاتصال، لماذا قلنا فرج الآدمي المتصل؟ فرج الآدمي المتصل نقول لذهاب حرمة المقطوع، لذهاب حرمة المقطوع كالمقطوع من المرأة. يعني مثلا نحن نقول لمس جسد المرأة بشهوة ينقض الوضوء، طيب لو مثلا امرأة ذراعها مقطوع، هل هذا لمس الجسد المرأة؟ لا، ذهبت حرمته، لم يعد جزء من المرأة، ولم يعد مثلا يعني لم يتعامل معه كتعامل بقية الأعضاء. هذا واضح لذهاب حرمة المقطوع كالمقطوع من المرأة، لأنه لم يعد مظنة خروج الخارج أو غير ذلك. يعني ما المعاني التي تجعل من الفرج فرج، أو ما المعاني التي يمكن أن يختص بها الفرج؟ صحيح إحنا لن نخص الحكم بذلك المعاني، تلك المعاني، لكن ما المعاني التي يمكن أن يختص بها الفرج؟ أنه مثلا خروج الخارج، أنه مثلا أنه مثبت مثلا لحكم الزنا، يعني لو فرج مقطوع وفرج مقطوع من رجل وامرأة استدخلته في فرجها، هل هذا الرجل مثلا يقام عليه حد الزنا؟ لا طبعا. تمام، فبالتالي المعاني المختصة بالفرج تنقطع وتسقط عن ذلك الفرج المقطوع البائن. فعلمنا من ذلك أن هذا الفرج المقطوع البائن ليس له حكم الفرج الإيه؟ فرج المتصل، ليس له حكم الفرج المتصل، لم يعد خلاص جزءا من الإيه؟ جزءا من الجسد. يذهب حرمة المقطوع كالمقطوع من المرأة، لأنه لم يعد مظنة خروج خارج أو غير ذلك من معاني الإيه؟ المختصة بالفرج. ونقول قيدنا بعدم الحياء، طبعا قيدنا بفرج الآدمي، لماذا؟ لأنه واضح النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الآدميين، من مس ذكره فليتوضأ، نص واضح، من مس فرجه فليتوضأ، يعني الأمر موجه للإيه؟ الأمر موجه للرجال، الأمر موجه للآدميين. وللفرق بين الآدمي وبين البهيمة، هناك فرق في الحرمة، في حرمة العورات ونحو ذلك، هناك فرق بين الإيه؟ بين فرج البهيمة وبين فرج الآدمي. فبالتالي النص لا يساعد، والنص لا يدخل فيه سوى الآدميين، يعني ألفاظ النص وظاهر النص لا يساعد على إدخال ما سوى الآدميين، حتى القياس لا يساعد، لأن فرج الآدمي له حرمة، هذا عورة وتحترم وتغطى حتى لو كان خاليا، لكن ليس الأمر كذلك بالنسبة للبهائم. فلا النص يساعد ولا القياس يساعد. طيب قيدنا بعدم الحائل للنص عليه طبعا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وليس دونه ستر. تمام، وحتى لو لم يكن ذلك النص، لأن الحكم معلق على المس، وما كان بحائل فليس بمس على الحقيقة. طبعا هذا يخرج ما كان من وراء حائل، وكذلك يخرج المس بالظفر، لأن الظفر ليس بمس، المس بالظفر ليس بمس على الحقيقة. سنتكلم بشكل أوضح إن شاء الله عن هذه المسألة. أيضا نقول أدخلنا حلقة الدبر لأنها أحد الفرجين، فتدخل في عموم مس الفرج. النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس فرجه، والفرج قد يطلق على حلقة الدبر كذلك. تمام، يعني الفرج قد يطلق على حلقة الدبر كذلك، يعني يقال مثلا فرج الرجل، المراد به القبر والدبر. طيب ما إن هناك احتمال إن حلقة الدبر تكون داخلة في مراد النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة في المعنى العام، من مس فرجه وأيضا لأن حلقة الدبر تشارك كده كده الذكر أو تشارك القبل في معاني خروج النجاسات وفي معاني العورة وفي معاني الحرمة ونحو ذلك، فبالتالي يعني الأمر يعني حتى قد تقاس مع كونها تقاس ومع كونها مشاركة لها في المعنى، هناك نص الإطلاق فيه يحتمل فيه بقوة إدخال حلقة الدبر، ولأن الأصل في العبادات الاحتياط، فبالتالي أدخلنا حلقة الدبر مع الإيه؟ مع القبل في هذه المسألة، لأن النص ساعد والقياس كذلك ساعد، ولأن الأمر فيه إيه؟ لأن الأصل الاحتياط. طيب نقول أيضا ثم ما أدخلناه أو أخرجناه فمرجعه إلى الوقوف على ظاهر النص. يعني مثلا احنا نقول اخرجنا الخصيتين مثلا واخرجنا محل الفرج الباين، ليه؟ لان الحديث من مس ذكره ومن مس فرجه، احنا وقفنا عن ظهر النص، هل هذا يسمى فرج؟ لا، يبقى خلاص يبقى يخرج. ما الفكره من مس فرجه؟ طيب يدخل فيه كل فرج، يدخل فيه فرج الصغير والكبير ونحو ذلك، يدخل فيه ذلك، يبقى بالتالي ادخلنا ذلك وقوفا على ظهر النص، لأنه لم يظهر لنا هل هناك في فرق ما بين الصغير والكبير، الرجل والأنثى أو نحو ذلك، لم يظهر لنا. الكلام كان فيه إطلاق من النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر بابه التعبد، فلا نستطيع إن احنا نفرق ها هنا بين الإيه، بين الكبير والإيه والصغير أو كذا وكذا وكذا بالرأي وبالعقل، إلا وجود معنى واضح جدا، وهذا ليس ظاهرا في الفروع التي نتكلم عنها. فنقف عند ظهر النص، فبالتالي ما أدخلناه بعد ذلك أو ما أخرجناه مرجع ذلك الوقوف على ظاهر النص. سؤال: هل الظفر في حكم المتصل أو المنفصل؟ وما الفرق بين حكمه في الوضوء وحكمها هنا؟ لماذا ذكرنا هذا الكلام؟ لأن قلنا الآن أن مس الذكر بالظفر تمام، وكذلك بقى يعني ايه هاجي نتكلم برضو مس المرأة، مس بشرة المرأة بالظفر أو بالشعر أو نحو ذلك أو بالسن، مس الذكر بالظفر هنا قلنا إن هو ليس بناقض وليس داخل ها هنا تمام، وأنه ليس كاليد، إن الظفر ها هنا في هذه المسألة ليست كبقية اليد، لكن في وضوء أوجبنا مع غسل الذراعين أو مع غسل اليدين غسل الأظفار وإن طالت، وقلنا إن هي داخلة في معنى اليد ها هنا. ففي الوضوء، في صفة الوضوء أدخلناها في معنى اليد، وفي النواقض أخرجناها من معنى اليد. فالسؤال: هل هي في حكم المتصل باليد أو في حكم المنفصل عن اليد؟ وذكرنا إن الشيخ العلامة زين الدين بن رجب تكلم وذكر قاعدة في هذه المسألة، وقال إن الظفر والشعر والسن من الحيوان هو في حكم المنفصل، لكن فرع على هذه القاعدة فروعا، بعض هذه الفروع لم تكن متسقة مع المعتمد من المذهب. طبعا ظاهر كلام الشيخ مرعيها هنا إن الظفر في حكم المتصل ولا في حكم المنفصل؟ ظاهر كلامه، ها تأمل كده، ظاهر الكلام إن هو في حكم المنفصل، ظاهر الكلام هو في حكم، لأنه قال مسه بيده لا ظفره، لكن لو قال مسه بيده سوى ظفره أو غير ظفره أو إلا الظفر كده يبقى ده استثناء، فبالتالي هو كده في حكم الايه؟ في حكم المتصل، لكن لما قال مسه بيده لا ظفره كأنه هنا غاير بين الظفر واليد، ان الظفر ليس هو اليد، فبالتالي يظهر من كلامه ظاهر الكلام ان هو في حكم الايه؟ في حكم المنفصل. فيعني لكي لا نطيل، احنا عندنا مسلكان، اما اننا نقول ان الظفر في حكم المنفصل، إن الظفر في حكم المنفصل وإن هذا هو الأصل، لكن في الوضوء أدخلناه تعبدا، لأن الشارع لما أمر بغسل اليدين إلى الذراعين، وكان مسألة الوضوء مسألة الطهارة مسألة تعبدية محضة، وكان الظفر مما يدخل في الإشارة اللفظية بقولنا هذه يد، يعني عندما يقال يد خلاص عندما يقال يد أو هذه يدك أو هذا من اليد، يعني إذا أطلقت اليد في اللغة فيدخل معها الإيه؟ يدخل معها الظفر. وإن كان من الجهة الحكمية إن الأظفار في حكم منفصل، هي الأظفار في حكم منفصل، لكن إذا أشير إلى اليد، إذا أشير يد يدخل معها الإيه؟ يدخل معها الظفر. وبما إن إحنا بنقف عند ظاهر النص، والشارع قد أمرنا بغسل اليد أو بغسل الذراعين إلى المرفقين، وإن إن إن إن في ظاهر اللغة، إذا أشير إلى اليد أو إذا أطلقت اليد يدخل معها في الجملة الأظفار، ومن لأن الباب باب تعبد واحتياط أدخلنا الأظفار. لكن في هذه المسألة قلنا الظفر الأصل إن هو في حكم الإيه؟ في حكم المنفصل. طيب تقول لي طب ما هذه المسألة أيضا من مسائل التعبد. هذه مسألة أيضا من مسائل التعبد، لماذا لم تعاملها هذه المعاملة وقل يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفضى إذا أفضى أحدكم بيده، وأنت قلت إن هذه مسألة تعبد، فبالتالي كل ما يصدق عليه اسم يد سندخله في هذه المسألة وقوفا عند ظاهر النص. لماذا لم تفعل ما فعلت مع الإيه؟ مع الوضوء. لأن نقول للفرق بين باب الطهارة باب التطهير وباب المس. الفرق بين باب التطهير وباب المس. باب المس يعني يقصد فيه ما يكون به المس، والمس لا يكون بالأظفار. باب المس يراد به ما يكون به المس، يراد به ما يكون به المس. وهذا ليس من فعل الأظفار، الأظفار ليست آلة للمس. النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس فرجه. ففهمنا من ذلك، وفهمنا من أن المسألة مسألة مس، إن الأظفار على أصلها في حكم الإيه؟ في حكم المنفصل، لأن الأظفار ليست بآلة مس، وإن المراد ما سوى الأظفار من البشرة التي يقع بها المس والجس واللمس ونحو ذلك. فأبقينا الأصل، لأن إحنا خلاص ما عندناش تردد ما يوقعنا في حيرة ويخلينا ناخد بالأحوط. لكن في مسألة الوضوء مسألة تطهير، والتطهير يعني يحتمل ان هو تدخل فيها الاظفار، بالعكس الاظفار يقع تحتها وسخ ونحو ذلك، وتحتاج الى ايه؟ الى نوع من تطهير ونوع من انواع التنظيف ونحو ذلك. فبالتالي يحتمل ان يكون مراد الشارع باطلاق اليد ها هنا او باطلاق الذراع ها هنا ادخال الاظفار كما يمكن ان يعني ايه؟ كما تحتمله اللغه. و مراد الشارع في هذا السياق وهو التطهير وارد جدا، بل محتمل للغاية وراجح أنه يكون مراده كذلك أن الأطفال أظفار تكون داخلة. فبالتالي يعني ولأجل الاحتياط أدخلنا الأظفار معنا. لكن لما كان مراد الشارع هنا هو المس، وكان بوضوح تفترق الأظفار عن بقية البشرة في باب المس، ولما كان الأصل الذي فهمناه من أحكام الشارع عموما زي مسألة الطلاق ونحو ذلك، إيقاع الطلاق على الظفر وغير ذلك كما شرحناه قبل ذلك وسنتكلم عنه في موضوعه إن شاء الله، ولما كان هذه الأشياء في حكم المنفصل خلاص، ولما كان الباب باب مس وضح علينا بوضوح ولم يلتبس علينا الأمر ها هنا، وما كناش مضطرين للزيادة في الاحتياط، وأخرجنا الأظفار. يبقى هذه طريقة. هذه الطريقة هي الموافقة لما قرره الشيخ زين الدين بن رجب من أن حكم أن هذه الأشياء الظفر والسن والشعر في حكم الإيه؟ في حكم المنفصل. هناك طريقة أخرى ممكن نسير عليها، تمام؟ بأننا نقول أن الصحيح أن الأظفار في حكم المتصل، وكذلك الشعر وكذلك السن وهذه الأشياء، هذه في حكم المتصل بالبدن والأحكام البدن. وبالتالي مسألة الطهارة على الأصل، ادخلها في التطهير على الأصل، أما إخراجها ها هنا فبنص النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا من باب الوقوف على ظاهر النص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، والأصل في المس إنما يكون بالبشرة، وأن الظفر ليس بآلة للمس. وإنما المس يكون في البشرة، يكون في الأجزاء اللي فيها مستقبلات حسية يحدث بها مس ويحصل بها جس، لأن أصل المس هو الجس، والجس إنما يكون بشيء يجس به يحس به. تمام، وهو الايه؟ وهو البشره، لكن الاظفار هذه ميته لا احساس فيها. فبالتالي نحن نقف على ظاهر النص ونقف عند معنى المس. طبعا هذه في مساله الذكر، في مساله لمس بشره الانثى اوضح، لان احنا لا نريد فقط اي مس، بل المس الذي فيه نوع استثاره وفيه نوع اشتهاء، وهذا يعني ظهور معنى الاحساس وظهور في معنى ان هو يكون بشيء حي فيه مستقبلات حسيه اوضح واكد في هذا المعنى. تمام، فبالتالي الـ الـ الـ يعني ايه يعني هذا ظاهر مقتضى ظاهر نص النبي صلى الله عليه وسلم في مساله الذكر، وهو واضح واظهر في ظاهر النص وفي حتى معنى النص في مساله الايه، في مساله لمس بشره الايه، بشره الانثى. فهذه طريقة أخرى، هذه طريقة أخرى. يبقى إن شاء الله ما فيش تعارض، سواء بهذه الطريقة ما فيش تعارض أو تلك الطريقة ما فيش تعارض. وأنا يعني أنا شايف إن يعني أنا شايف إن الأقرب هو الطريقة الإيه؟ الثانية، والأقيس والأبعد عن الإيه؟ الأبعد عن عن إطالة التعليل وعن التكلف فيه. لكن في جميع الأحوال سواء سرنا على هذه الطريقة وسرنا على تلك، ففي النهاية ليس هناك تعارض، هناك معنى واضح يفترق فيه البابان. السؤال الخامس، ما الحكم إذا مس فرج الخنثى المشكل؟ ما الحكم إذا مس فرج الخنثى المشكل؟ الفكرة دلوقتي إيه؟ الفكرة دلوقتي إن الخنثى هذه مشكل، تمام، عندها فرجان، فرج ذكر وفرج أنثى، ونحن لا نعلم ما هو الفرج الأصلي، لا نعلم ما هو الفرج الأصلي يعني، وما هو الزائد غير المعتبر، أحكامه غير معتبر. يبقى أنا عندي، فبالتالي لو كان هذا الخنثى ذكر، لو كان هذا الخنثى ذكر هيكون الناقض هو مس إلى ذكر، ولو كانت هذه الخنثى أنثى هيكون الناقض هو مس القبل، قبل الايه، الاعضاء الانثويه، لا مس الذكر. وانا الحقيقه لا ادري، هذه خنثى مشكل، انا لا اعرف هل هو ذكر ام انثى، فبالتالي لا ادري الذي ينقض هو ذلك الذكر ام ذلك القبل. واضح المشكله فين؟ طيب ما الحكم بقى اذا مس فرج الخنثى المشكل؟ نقول هذه المساله تحتها صور كثيره جدا، وذكر العلامه المردوي في الانصاف 72 صوره لمس فرج الخنثى المشكل، ويمكن أن يزاد عليها كمان، يمكن أن يزاد عليها. ونحن نقول يعني إيه؟ نقول إن تحرير الضابط في هذه المسألة، تحرير الضابط في هذه المسألة أنه متى وجد ما ينقض الوضوء أو ما يفسد الصلاة على كل حال نقض، يعني هو في جميع الأحوال هينقض الإيه؟ انتقض الوضوء بيقين، حينئذ نقول بإيه؟ نقول بنقض الوضوء. لكن ما احتمل النقض وعدمه فالأصل بقاء الطهارة. يبقى لو النقض يقيني، طبعا هذا رجع ما ذكرناه سابقا أنه يعني إيه، أن اليقين لا يزول بالشك، وإحنا عندنا طهارة يقينية، فينبغي أن يكون النقض يقينيا. فبالتالي إن كان النقض محتملا، إن كان النقض محتملا، فبالتالي لن ننقض الطهارة بهذا النقض المحتمل، لأن اليقين لا يزول بالشك. لكن إن كان النقض يقينيا انتقد الوضوء. واضح؟ هذا هو الضبط. تعال نطبق هذا الضبط في بعض المسائل. نقول إن لمس قبل الخنثى أو ذكره، إن لمس يعني هناك مرء لمس قبل الخنثى أو ذكره، مش الاثنين، لو لمس القبل فقط، هل ينقض؟ لا ينقض، لأن هناك احتمال، إما الاحتمالين، احتمال إما هذه الخنثى ذكر فبالتالي لن ينقض، والاحتمال الآخر أن هي أنثى ففي هذه الحالة ينقض. ولما كان الأمر مجرد احتمال 50% 50% لم ننقض بذلك، لأن اليقين لا يزول بالشك. طيب لو لمس الذكر فقط، نقول أيضا لا ينقض، لأن ما زال هناك احتمال أن يكون هذه الخنثى أنثى، فبالتالي يكون لمس الذكر هذا مجرد جلدة زائدة لا تنقض. طيب إن لمسهما يعني لمس القبل، يعني هو متوضي، تمام، وبعد ما توضأ لمس القبل ثم لمس الايه، ثم لمس الذكر، لمس الأعضاء الأنثوية ثم لمس الأعضاء الايه الذكوري أو لامسهما معا في نفس الوقت. طيب الوضوء انتقض أم لا؟ انتقض، لأن في جميع الأحوال خلاص، سواء كان ذكر الوضوء انتقد، سواء كانت الخنثى دي طلعت أنثى الوضوء انتقد. ففي هذه الحالة هننقض الوضوء، لأن هذا حالة وجد فيها ما ينتقض به الوضوء على أي حال، سواء كانت ذكر أو كانت أنثى. لكن في الحالات اللي قبل كده كانت مجرد احتمالات. طيب نقول إن لمس أحدهما، إن لمس أحدهما وصلى فريضة، ثم لمس الآخر وصلى أخرى. تمام؟ إن لمس أحدهما وصلى فريضة ثم لمس الآخر وصلى أخرى. هو ليه؟ هو الأول متوضي، تمام؟ بعد كده لمس الإيه؟ لمس القبل مثلا، الأعضاء الأنثوية. هل ننقض وضوءه الآن أم لا؟ نقول وضوء منتقد؟ لا، وضوء مش منتقد، لأن ما زال هناك احتمال إن هذه الخنثى ذكر، وإن هو مجرد لمس أعضاء إيه؟ زائدة. تمام؟ فبالتالي وضوءه لم ينتقد. بعد ما عمل كده صلى فريضة، الفريضة دي صحيحة أم ليست بصحيحة؟ صحيحة، صحيحة، لأن ما قبل هذه الفريضة كان هناك طهارة يقينية، بعدها وضوء محتمل مظنون خلاص، فبالتالي غير معتبر. طيب عمل إيه بعد كده؟ ثم لمس الآخر، يبقى هو الأول لمس القبل الأعضاء الأنثوية، بعد كده صلى فريضة، ثم لمس الذكر، تمام، وصلى أخرى. إيه اللي حصل بقى؟ لما لمس الذكر انتقد وضوءه، والصلاة الثانية صلاة فاسدة أم صحيحة؟ فاسدة. تمام؟ واضحة المسألة؟ واضحة. طيب المسألة اللي بعد كده، إن لمس أحدهما وصلى فريضة ثم تطهر بعد حدث، ثم لمس الآخر وصلى أخرى. خد بالك، لمس أحدهما، لمس أحدهما وصلى فريضة، وصلى فريضة ثم أحدث، أحدث بيقين، ثم تطهر، ثم لمس الآخر، ثم صلى فريضة أخرى. تعال بقى نتأمل، تعال نتأمل. أولا هو لمس القبل مثلا من خنثى، لمس القبل من خنثى. في مشكلة دلوقتي؟ ها، في مشكلة دلوقتي؟ مفيش مشكلة، مفيش مشكلة. هل ننتقد وضوءه؟ ما ننتقدش وضوءه، لأن ما زال في احتمال. طيب صلى فريضة؟ صلى فريضة، في إشكال فيها؟ ليس هناك إشكال فيها. أحدث بعد ذلك، هل في إشكال؟ لا، الرجل خلاص وكان في وضوء وانتقد. طيب ثم تطهر، ثم لمس الآخر. طيب هل في مشكلة دلوقتي؟ لا، مفيش مشكلة، مفيش مشكلة، مفيش. ليه؟ ليه؟ لأن برضه ما زال في احتمال، ما زال في احتمال ان ايه، ان يعني هو ما جمعش لمس الاثنين في وضوء واحد، ما جمعش لمس الاثنين في وضوء واحد، ده هو متوضى بيقين، بعد كده فعل فعل ينقض باحتمال، ها ما فيش مشكلة، الوضوء زي ما هو، ثم أحدث، ثم توضأ بيقين، ثم فعل فعل ما زال بمفرده ينقض باحتمال، يبقى الوضوء صحيح. ثم صلى أخرى، في مشكلة؟ أو في مشكلة، هنا بقى في مشكلة. إيه المشكلة؟ إيه المشكلة؟ إن دلوقتي الوضوء صحيح، لكن هناك فريضة من الفريضتين، هناك فريضة من الفريضتين باطلة بلا شك، هناك فريضة من الفريضتين باطلة بلا شك. يبقى هو مثلا صلى الظهر ثم تطهر، يعني كان متطهر، لمس القبل، صلى الظهر، أحدث، تطهر، لمس الذكر، تمام، ثم صلى مثلا ايه، صلى صلاة فائتة كانت عليه فريضة. طيب في دلوقتي مشكلة بالنسبة للوضوء؟ ما فيش مشكلة، لأن هو ما زال في، كان في يعني كان في يقين من الطهارة، كان في يقين من الطهارة، ثم عرض له شك خلاص، ثم تطهر طهارة يقينية، ثم عرض لها شك، فبالتالي الطهارة باقية. لكن في مشكلة في الصلوات، في مشكلة في الصلوات، إن إحدى الصلاتين باطلة بلا شك، إحدى الصلاتين باطلة بلا شك، بلا شك، ونحن الآن مش عارفين، مش عارفين يعني في الاخر ان الاصل ان الاصل ان هو لم ياتي بالصلاه، الاصل ان هو لم ياتي بالصلاه، واحدى الصلاتين مشكوك فيها لم ياتها بيقين اصلا. خدت ملاحظ الفرق ما بين مساله الطهاره وبين مساله الصلاه؟ يعني احنا مثلا عندنا لو رجل، لو رجل نسي صلاه من يوم ما، نسي صلاه من يوم ما، تمام، وهو لا يدري هذه الصلاه ظهر ام عصر، يعمل ايه؟ يصلي الظهر والعصر، يصلي الظهر والعصر، لانه ينبغي ان، لان ينبغي ان ياتي بالعباده بيقين اللي فايته. فبالتالي ها هنا هو الاصل ان هو لم يفعل الصلاه، وينبغي ان ياتي بالصلاه بيقين. يعني مثلا هو الاصل ان هو لم يصلي الظهر اللي هي الحاضره، والاصل ان هو لم يصلي الفائته اللي هو ما صلاها بعد الظهر، وينبغي ان ياتي بكل واحده منهما بيقين. هو في الطهاره اتى كل اتى الطهاره بيقين، ولم ياتي بعد هذا اليقين يقين يزيل تلك الطهاره، ولكن شكوك. لكن بالنسبه للصلاه، بالنسبة للصلاة لم يأت الصلاتين بيقين، في واحدة منهما، في واحدة منهما مشكوك فيها، أو في واحدة منهما باطلة يقينا، لأن هذه الخنثى إما تكون ذكر فبالتالي مثلا، أو مثلا إما الخنثى ما تكون أنثى فالصلاة الأولى هي اللي باطلة، أو تكون ذكر فالصلاة الثانية هي اللي باطلة. فبالتالي الصلاة إحدى الصلاتين لم، لا يعني لم يأت بها بيقين. فهذه الصورة، الحل إن هو مش هيعيد الوضوء، الوضوء صحيح زي ما هو، لكن سيعيد الصلاتين، سيعيد الصلاتين، لأن هو ينبغي أن يأتي بالصلاتين جميعا بيقين، تمام؟ وهو الآن متيقن أن الصلاة من هاتين الصلاتين باطلة ولا يستطيع أن يعين، فينبغي أن يأتي بالجميع حتى يأتي بجميع الصلوات بيقين. زي مسألة أن هو لو شك، هو اللي فاتتني الظهر أم عصر، أو هو يعلم إن هو فاته صلاة من يوم ما لكن هو لا يدري هي الصبح ولا الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء، ينبغي أن يأتي بجميع ال5 صلوات، لأنه ينبغي أن يأتي بالعبادة بيقين، ولن يأتي باليقين إلا عندما يأتي بجميع الخمسة، لأنه هو شاكك هي دي ولا دي ولا دي ولا دي. فشفت هذه المسألة إلى أين وصل الأمر؟ إن الطهارة صحيحة، لكن ينبغي عليه أن يعيد الصلاتين، أن يعيد الصلاتين حتى يأتي بالصلاة بيقين. طيب، مسألة أخيرة، ذكر لمس ذكر خنثى لشهوة، تمام، ذكر لمس ذكر خنثى لشهوة، طيب هل ينقض أم لا؟ هل ينقض أم لا؟ نقول هذا ينقض. لماذا؟ لأنه خد بالك، أنا عندي احتمالين، أنا عندي احتمالين. الاحتمال الأول إن الخنثى هذه تكون ذكر، في هذه الحالة لو كانت ذكر هينقض لو كان لمس الذكر بتاع ذكر، تمام، أو تكون هذه الخنثى أنثى وفي هذه الحالة هينقض لأن ده ذكر لمس بشرة خنثى بشهوة. يبقى خد بالك، يبقى في هذه الحالة انتقد الوضوء لناقد ما، وفي الحالة التانية انتقد الوضوء لأجل ناقد آخر، لكن في الحالتين في الاحتمالين الوضوء هينتقد، فبالتالي الوضوء سينتقد في هذه الحالة لأن الوضوء انتقد بيقين. والآن انتقلنا عن يقين الطهارة إلى يقين الحدث، واضح؟ طيب، مسألة أخرى نريد أن نعمل العقل كده ونستمتع بدقائق الفقه والتفكير فيها، خنثيان تماسا لشهوة، خنثيان تماسا لشهوة بصفة معينة، اللي هي ازاي؟ ان عندنا خنثى الاولى والخنثى الثانيه، والخنثى الاول والخنثى الثاني، تمام، الله اعلم بقى ذكر ولا انثى. طيب، الخنثى الاول مس ذكر الخنثى الثاني، والخنثى الثاني مس ذكر مس قبل الاعضاء الانثويه للخنثى الاول، وكلاهما فعل ذلك بشهوه. يبقى الاول مس ذكر الثاني بشهوه، والثاني مس قبل الاول لشهوة، تمام؟ هل ينتقد وضوء الاثنين، أو ينتقد وضوء واحد بس من الاثنين، أو ينتقد أو لا ينتقد وضوء أحد؟ تعال نفكر كده في الاحتمالات، نفكر في الاحتمالات. إما يحتمل إن هو إن هما ذكر وذكر، أو ذكر أو أنثى وأنثى، أو إن هما ذكر وأنثى، سواء الأول ولا التاني، ولا ذكر أو أنثى. فلو كان ذكر وذكر، يبقى اللي مس ذكر التاني، اللي مس ذكر التاني، قضيب التاني، سينتقد وضوءه. تمام؟ طيب، ولو كان أنثى وأنثى، يبقى اللي مس الأعضاء الأنثوية للتاني سينتقد وضوءه. طيب، لو كان يعني لو كان ذكر وأنثى، لو كان ذكر وأنثى، اللي هيحصل كالتالي، اللي هيحصل إن في الآخر عندنا الاتنين تماسى بشهوة، الاتنين تماسى بشهوة، فالاتنين هينتقد وضوءه، الاتنين هينتقد وضوءه. فمجموع الاحتمالات، مجموع المحتملات، نصل من خلالها إن المتيقن منه إن في واحد من الاتنين انتقد وضوءه، بس إحنا مش عارفين مين. لأن في جميع الاحتمالات أقل شيء ممكن متيقن منه إن في واحد من الاتنين انتقد وضوءه، سواء رقم، سواء الخنثى ألف أو الخنثى باء، لكن إحنا مش عارفين. لكن في جميع الاحتمالات في حد انتقد، أو الاتنين، بس بما إن الحالة اللي فيها الاتنين انتقد وضوءهم مش متيقنة، لأن ده ما زال احتمال، فأصبح إن الحد المتيقن منه إن في حد من الاتنين ألف أو ب انتقد وضوءه، لكن مش عارفين ايه الحكم. طب هل المسألة دي هينبني عليها شيء؟ نعم، ينبني عليها شيء، ينبني عليها شيء من هذه الأشياء، من هذه الأشياء. طب أولا، بما إن الأمر احتمال في نفسه، هل ألف يجب عليه إن هو الخنث ألف ينبغي عليه إن هو يعيد الوضوء؟ لا ينبغي عليه، لأن هو يعني هو لأن هو في واحد من الاثنين فقد وضوءهم، بس إحنا مش عارفين هو ألف ولا ب، فبالتالي ما زال هناك احتمال ما. فبالتالي ألف لا ينبغي عليه إن هو يعيد الوضوء، ولا باء ينبغي عليه إن هو يعيد الوضوء. لكن مثلا لا يجوز أن يأتم أحدهما بالآخر، صح؟ لا يجوز أن يأتم أحدهما بالآخر، لأن دلوقتي الخنثى المأموم، تمام، الخنثى المأموم عنده احتمالين، يا إما هو وضوءه منتقض، يا إما إمام وضوءه منتقض، وفي الحالتين الصلاة باطلة، وفي الحالتين الصلاة باطلة. يبقى ما ينفعش تصلي إمام ورا ده، روح شوف صلي إمام ورا واحد تاني، لكن ما ينفعش تأتم بهذا، لأن الاحتمالين هيؤديان إلى نقض الصلاة بيقين، إلى فساد الصلاة بيقين، فخلاص يبقى الصلاة فاسدة بذلك. وضحت الفكرة؟ طيب، يبقى مؤثرة مش مؤثرة، على فكرة هي مؤثرة في فروع تانية أخرى، مؤثرة في فروع متعلقة بالجمعة، مؤثرة في فروع متعلقة بالتصاف، يعني وقوف الاتنين في صف واحد، يبقى في فروع متعلقة بهذه الايه، بهذه المسألة. فهذه من الصور، من الصور الايه، من صور التعامل، او قضية الايه، قضية التماس، او مس الايه، مس الخنثى. الخامس من النواقض، ان شاء الله يعني ايه هننجز بعد كده في ذكر النواقض قدر الامكان. الخامس من النواقض، قال الشيخ مرعي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين، لمس بشرة الذكر الأنثى، لمس بشرة الذكر الأنثى، أو الأنثى الذكر، لشهوة من غير حائل، ولو كان الملموس ميتا أو عجوزا أو محرما، لا لمس من دون سبع، ولا لمس سن وظفر وشعر، ولا اللمس بذلك. يبقى لمس بشرة الذكر الأنثى أو الأنثى الذكر لشهوة من غير حائل، ولو كان الملموس ميتا أو عجوزا أو محرما، لا لمس من دون سبع، ولا لمس سن وظفر وشعر، ولا اللمس بذلك. عندنا سؤالان، لكن سؤالان يعني إيه فيهما اكتناز، يعني سؤالان مترعان. ما تحليل عبارة المصنف؟ هذه عبارة طويلة ومليانة قيود، نريد أن نتأمل هذه العبارة. ثانيا، ما دليل هذا الناقض، وما دليل قيوده الكثيرة التي قد ذكرها المصنف رحمه الله تعالى؟ أولا، تحليل عبارة المصنف. المصنف قال لمس بشرة الذكر الأنثى أو الأنثى الذكر لشهوة من غير حائل، ولو كان ملموس ميتا أو عجوزا أو محرما، ثم قال لا من دون 7 ولا لمس من دون 7، يعني من كان سنه دون 7 أو من سنه دون 7. طيب قال لمس، لمس كما قلنا ينتقض بما ينتقض الوضوء بما يصدق عليه أنه لمس، لا يشترط المسك مثلا، لا لمس، مجرد لمس، أدنى لمس، أدنى شيء يصدق عليه أنه لمس. ويخرج بذلك أن يلمس المرء، لأن هو الناقض هو لمس بشرة الأنثى، أنت كذكر تلمس بشرة الأنثى، أنت كأنثى أن تلمسي بشرة الذكر، تمام؟ لا أن تلمسي من الذكر، أو لا أن تلمس من الأنثى. يبقى هذا هو عبارة المصنف، كما قلنا الآن نحلل عبارة المصنف بغض النظر ما الدليل عليه، لكن الآن نحلل عبارة المصنف. لمس بشرة الذكر الأنثى، طيب. لمس بشرة الذكر الأنثى، طيب. لمس بشرة. نقول جميع البشر، جميع البشر، لأنه هو قال بشر وأطلق، فبالتالي جميع البشرة في أي موطن من الجسد، بشرة اليد، بشرة الذراع، بشرة الكتف، بشرة البطن، بشرة الظهر، بشرة الفم، خلاص بالقبلة مثلا، أي بشر، لمس بشر، جميع البشر، لا يختص ذلك ولا يختص ذلك بعضو دون عضو. وخرج نحو سن وظفر وشعر، طبعا هو سيؤكد على ذلك، لكن كان يكفيه أن يقول لمس بشرة، طبعا لكن هو يؤكد حتى لا يشتبه عليك الأمر، لكن بمجرد قوله بشرة الأمر كافي أم ليس بكافي؟ كافي، لأن السن ليس من البشرة، الظفر ليس من البشرة، والشعر ليس من البشرة. طيب لمس بشرة الذكر الأنثى أو الأنثى الذكر، فيخرج لمس الذكر الذكر ولمس الأنثى الأنثى ولو لشهوة، ولو لشهوة. يبقى الأمر متعلق فقط أو مقيد فقط باختلاف الجنسين. طيب لشهوة، خرج اللمس بدون شهوة، والمراد بالشهوة التلذذ، التلذذ، يبقى خرج اللمس بدون شهوة. يبقى لو لمس ليس فيه أي شهوة، ولا يجد لم يجد لم يفعله الإنسان بشهوة ولأجل شهوة، فهذا خارج عن إيه، عن مسألتنا، من غير حائل، فخرج ما كان بحائل، ونقول أيضا هو ليس بلمس في حقيقة الأمر. لا من دون 7، فخرج لمس الرجل للطفلة ولمس المرأة للطفل، أي الذي دون 7، الذي دون 7. طيب قال الملموس، طبعا هو لما قال الذكر الأنثى هذا دخل فيه الميت والعجوز والمحرم أم لا؟ نعم دخل فيه جميع ذلك، لأنه الذكر الأنثى، أي ذكر لأي أنثى، تمام؟ إلا بقى إلا الشيء الوحيد الاستثناء اللي هو أن يكون إيه، أن يكون طفل أو طفلة، لكن ذكر أنثى، الميت مش ذكر أو أنثى، العجوز مش ذكر أو أنثى، المحرم مش ذكر أو أنثى، تمام؟ ف الإطلاق في لفظ المصنف يدخل فيه ما ذكره وأكد عليه بعد ذلك، ولو كان الملموس ميتا أو عجوزا أو محرما. طب ما دليل بقى هذا الناقض؟ وما دليل قيوده؟ نقول قال الله سبحانه وتعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء، أو لامستم النساء. طبعا هذه القراءة لامستم النساء نستدل بها لا إشكال، لكن الأصل في استدلالنا، الأصل في استدلالنا أن نستدل بقراءة أو لامستم النساء، لأن الملامسة، الملامسة أقرب لمعنى الإيه؟ أقرب لأن يراد بها الجماع، تمام؟ أقرب لأن يكن بها عن الجماع، تمام؟ لكن أو لمستم النساء عندنا أن هذه واضحة، أن هي يراد بها مجرد اللمس، أن يراد بها مجرد اللمس. فلذلك الأصل في استدلالنا أن نستدل بقراءة أو لمستم النساء. وإن كنا في قراءة لامستم النساء لا نسلم للمخالف أن المراد بها الجماع كده يعني مطلقا، لكن على فرض التسليم أن هي مراد بها الجماع، نقول عندنا قراءتان، وبالتالي المعنيان المستفادان من القراءتان كالآيتين. يبقى عندنا قراءتان كالآيتين، فبالتالي خلاص إحنا بنينا على الآية اللي فيها لامستم، لا إشكال. أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. طبعا فهذا يدل ان من نواقض الوضوء لمس النساء، أن نواقض الوضوء لمس النساء. فنقول طيب، قد يقول لنا قائل هذه الآية اختلف فيها الصحابة رضي الله عنهم، يعني ابن عباس رضي الله عنهما وعلي رضي الله عنه يقول لامستم النساء أي جامعتم، فهذه تكنية، هذه كناية، كناية عن الجماع باللمس، كناية عن الجماع باللمس. فلماذا قلتم إن المراد باللمس ها هنا الظاهر، المراد باللمس هنا ظاهره اللي هو الإيه، اللمس بالبشرة اللي هو المس، لماذا لم تقولوا الجماع؟ وهذا قول من ذكرنا من المفسرين، نقول هذه اختلف فيها الصحابة رضي الله عنهم، ونحن اخترنا التفسير، تفسير اللمس هنا بظاهره. لماذا؟ نقول فسرناه باللمس لأنه الأصل، لأنه الأصل هو الظاهر، الظاهر إن هو اللمس اللي هو مجرد التقاء البشرة مع البشرة أو الإفضاء بالبشرة إلى البشرة، ولا المراد الجماع؟ نقول لا، الأصل واضح، الأصل هو مجرد اللمس، بدليل حتى ابن عباس رضي الله عنهما لما قال، قال كنا عن الجماع باللمس، إن الله حيي، تمام، فكنا عن الجماع بالإيه، باللمس. فابن عباس رضي الله عنهما ينص على أن هذا مجاز، هذه كناية، هذا ليس هو الأصل في اللفظ، فنحن فسرناه باللمس لأنه الأصل، فلا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا بدليل. والواقع نحن لا نجد دليلا، لا نجد دليلا، بل عندنا من الأدلة ما يؤكد الأصل ويعضد الأصل، والأصل أصلا هو الأصل، لكن بل يعني إحنا أصلا عندنا ما يعضد ذلك الأصل. من ذلك أن هذا المعنى مروي عن عمر وعن ابنه وعن ابن مسعود وعن عمار وعن ابن الزبير وعن كثير من التابعين، عن كثير من التابعين، يعني حتى لو هناخدها بالكثرة فهو مروي عن يعني المروي عنهم ذلك المعنى من الصحابة أكثر من المروي عن الايه، عن الصحابه في المعنى الثاني ايضا. ونقول لانه مذكور بعد ذكر الجنابه، مذكور بعد ذكر الجنابه، فالاصل المغايره، يعني رب العالمين جل وعلا وان كنتم جنوبا فتطهروا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لمستم النساء فلم تجدوا ماء، هذه لمستم الجنابه مذكوره قبل ذلك، الجنابة مذكورة قبل ذلك، الله جل وعلا كان ممكن يكتفى في السياق بذكر الجنابة في المرة الأولى، تمام؟ أو قد يقال إن كنتم جنبا فتطهروا وإن كنتم كذلك، إن كنتم كذلك يعني في حالة الجنابة يعني وكنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، فالجنابة مذكورة بالفعل، الجنابة مذكورة بالفعل في الآية، والجنابة مذكورة بالفعل في السياق، فيعني يعني خلاف الأصل أن يعاد ذكر الجنابة مرة أخرى، أو يعاد ذكر صورة من صور الجنابة، ليس فقط الجنابة، لا، في صورة من صور الجنابة ويكنى عنها. طب ما الجنابة مذكورة، لماذا لا تذكر الجنابة مرة أخرى ويعبر عنها بالجنابة، أو يكتفى بذكرها ويشار إليها؟ لماذا يعاد ذكر الجنابة أو يعاد صورة من صور الجنابة وبكناية، وبكناية لا يفهم هل المراد هو الكناية ولا المراد الأصل؟ أقول ليس هذا هو الأصل في التعبير القرآني، لذلك عملنا الأصل لأنه مذكور بعد ذكر الجنابة. أيضا مما يعضد قولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المباشر دون الفرج بالوضوء من غير استفصال، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أتاه رجل يسأله أن هو أتى امرأة ففعل بها كل ما يفعل، خلاص، ولمس منها كل موضع إلا أنه لم يجامعها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يستغفر ويتوضأ وأمره بالوضوء والصلاة، استغفر وأمره أن يتوضأ ويصلي، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء، والأمر بالوضوء الأصل فيه أنه للوجوب، وإن كان الأمر ها هنا للوجوب فمعناه أن الذي فعله الرجل هذا قد نقض الوضوء، قد نقض الوضوء. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل هل أمذى أم لا، يعني قد يقول قال أنه فعل ذلك لأجل الإمذاء، النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. صحيح هذا الدليل يعني ليس قويا جدا، يعني لأن فعل الرجل يعني يفيد أنه هو بلا شك أمذى، بلا شك أمذى، يعني فالاحتمال ها هو ضعيف، وإن كان في بعض الروايات الأخرى فيها نوع من أنواع العموم شوي، يعني لم يفصل الرجل فيما فعل، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من غير إيه؟ من غير استفصال، يعني لم يقل له إن كنت قد أمذيت فتوضأ، لكن لا، أمره بالوضوء على كل حال. فهذا يدل أن على كل حال مجرد اللمس الذي قد فعله يوجب الوضوء. نقول كذلك لأن ذلك أحوط العبادة، والباب في العبادات الاحتياط، يعني إحنا دلوقتي لو عندنا لفظة لامستم من النساء يمكن أن تفسر هكذا، يمكن أن تفسر هكذا، لو فرضنا إن الطريقتين متعادلتان من جهة الترجيح، تمام، وان كان احنا نرى ان لا، ان تفسير ذلك بمجرد اللمس اقوى، لكن لو فرضنا التعادل فاي التفسيرين احوط للعباده؟ بلا شك التفسير باللمس، لانه فيه زياده، فيه زياده حكم. تمام، فنقول هذا الاصل في العبادات الاحتياط، ومما يرجح به في باب العبادات الاحتياط، فيعني هذا مما يرجح هذا الجانب ذلك التفسير، وان كان كما قلنا هو هناك مرجحات اخرى. نقول ايضا لانه اقيس، لأنه مظنة منضبطة مع سهولة الإنذاء ومشقة انضباط التيقن منه. يعني نقول الأصل أن موجب الوضوء هو الإمذاء، إخراج المذي. طيب، لكن نقول الإمذاء سهل، يعني خروج المذي سهل جدا بالنسبة لكثير من الرجال، يعني كثير من الرجال ممكن يكون مع أقل استثارة للشهوة يمذي. تمام، مع أقل استثارة من الشهوة يعني يخرج منه المذي، مع القبلة مع أقل لمس يخرج منه المذي، وكذلك المذي لا يشعر به، يعني المذي لا يشعر الإنسان بخروجه، وأمر الشارع إن الإنسان مع كل لمس أو مع كل فعل مفضي إلى الإمذاء إن هو ينظر في ثيابه وينظر هل أمذى أم لا، مفضي إلى الوسوسة، وفيه مشقة شديدة، فيه مشقة شديدة، وبلا شك هذا غير مطلوب، هذا غير مطلوب. يعني هنا نقول للإنسان بعد كل موضوع انظر هل أنت هل وقع خرج منك المذي، يعني مثلا حتى في يعني إيه يعني هو لم يت... إن لم يتيقن مثلا خروج المذي، ليس عليه مثلا أن يطهر ثوبه من النجاسة، ليس عليه أن يطهر ثوبه من النجاسة، لكن عليه أن يتوضأ مع كل لمس بشهوة. نحن لا نطلب منه مع كل لمس بشهوة أن هو يدخل ويفتش في ثيابه هل أمذى أم لا، والمذي مع الوقت قد يجف ولا حتى لا يظهر، يعني إن لم يظهر له بعد ذلك ليس عليه أن يغسل ثيابه. ونحن لا نطلب منه مع كل استثارة ومع كل ثوران للشهوة في النفس أن هو يفتش في ثيابه ويدخل ويفتش في ثيابه وينظر هو أمذى أم لم يفعل، هذا فيه مشقة ومفضي إلى الوسوسة. طيب خلاص، فهذه في مسألة النجاسة. لكن في مسألة الوضوء، الأمر الوضوء أسهل من مسألة إن إحنا يؤمر مع كل استثارة للشهوة إن هو يغسل ثيابه، لكن مسألة الوضوء أسهل. وكما قلنا الإمذاء سهل، يعني انضباطه صعب، خاصة إن الإنسان لا يشعر به، وسهل الخروج مع الشهوة. فبالتالي إن يعني هذا يعني يعقل ويستقيم جدا جدا إن الشارع قد جعل مجرد اللمس للجنس الآخر بشهوة مظنة خروج المذي، فأقامه مقامه، زي بالظبط كده ما أقمنا النوم مقام الإيه، مقام الحدث، لأنه مظنة خروج الحدث مع عدم الانتباه. كذلك نقول لمس المرأة بشهوة مظنة خروج المذي مع عدم الانتباه، فأقامه الشارع مقامه في مسألة الوضوء. ومجرد يعني مسألة اللمس بالشهوة، إنك تلمس المرأة مع علمك إن مع أنت تعرف يعني الإنسان يفرق بين هذا اللمس للشهوة ولا هذا اللمس عادي، لمس رحمة ولمس رأفة ومثلا هزار، ما هو لا يعني ليس فيه أي معنى معاني الشهوة، الإنسان يضبط هذا، فاللمس أمر منضبط، وهو مظنة كذلك لخروج المذي. فبالتالي يعني قواعد الشريعة لا تستبعد أبدا، لا يستبعد الإنسان معها أبدا إن الشارع أقام لمس المرأة بشهوة مقام الإيه، مقام خروج الإيه، خروج المذي، هذا غير بعيد أبدا. فبالتالي إحنا عندنا مجموعة من المرجحات، منها مرجحات نقلية ومنها مرجحات قياسية نرجح بها ذلك التفسير، ويكفي إن هو الأصل، يكفي ان احنا اصلا الذي يخالفنا ينبغي عليه هو الذي ياتي بدليل يجعلنا ننتقل عن ذلك الاصل الى غيره. فنحن عملنا الاصل. نقول قيدناه بالشهوة لاجل كذا، يعني الذي استفدناه الان من الايه أو لمستم النساء، إن مجرد لمس الرجل للمرأة ينقض الوضوء، لكن نحن وعلماؤنا رضي الله عنهم قيدوه بالشهوة، بأن يكون ذلك اللمس بالشهوة. طيب، قد يحتج علينا محتج من الشافعية مثلا الذين لا يشترطون الشهوة ولا يقيدون بالشهوة، يقول والله ظاهر الآية مجرد اللمس، من أين أتيتم بهذا القيد، بقيد الشهوة. نقول قيدنا بالشهوة للجمع بين الآية وبين الآثار الواردة، وبين الأحاديث الواردة. من ذلك مثلا ما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش، يعني فقدته من الفراش ليلة، فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان. رواه مسلم. ونصبهما دليل على أنه كان يصلي، النبي صلى الله عليه وسلم كان واقف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان واقف في المسجد في الليل، ما يفعل؟ كان يصلي، كان يصلي. طيب الآن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لمس، هذا لمس، يعني بين جنسين مختلفين، رجل وامرأة، بين رجل وامرأة. طيب هل هذا النبي صلى الله عليه وسلم استمر في صلاته؟ استمر في صلاته، فهذا أدل على أن الوضوء لم ينتقض. فكيف نجمع بين هذا وبين الآية؟ طبعا الذي يقول أصلا أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء يقول يحتج بذلك الحديث وبأشباهه، ويقول يعني هذا يدل على أن الآية المراد بها الجماع. نقول لا، نقول الظاهر الآية يبقى على ما هو، والأصل الجمع الأصل. وعندنا جمع معتبر، سنتكلم عن وجه اعتباره وعلى دليله. عندنا جمع واضح جدا ومعتبر جدا وموافق لقواعد الشريعة، وهو إن المراد بلمس النساء في الآية هو لمس النساء بشهوة. لكن هذا اللمس الذي وقع في هذا الحديث، هل كان بشهوة؟ واضح جدا أو ليس لمس بشهوة، هذا خارج عن الإيه؟ خارج عن الناقض، ليس هذا هو المراد بالآية. لكن هناك سؤال، هل يستقيم الاستدلال بهذا الحديث على قاعدة المذهب؟ هل يستقيم الاستدلال بهذا الحديث على قاعدة المذهب أن يستدل مذهبنا به؟ نقول يعني ليس هذا أولى شيء يستدل به، يعني هذا مما يذكره الأصحاب رضي الله عنهم، وذكره الشيخ منصور في كشاف، وهو ذكره المتقدمون الكبار من علماء الأئمة من أصحاب رضي الله عنهم كالشارح، وذكره ذلك الموفق، وذكره في المبدع على ما أذكر. لكن نقول هل هذا أولى ما يستدل به؟ نقول لا، نقول لا. لماذا؟ لأننا نفرق بين اللامس والملموس. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لامس أم ملموس؟ ملموس. ونحن نقول أن الملموس لا ينتقض وضوءه حتى لو كان اللمس بشهوة، لكن الذي ينتقض وضوءه هو اللامس. فبالتالي هذا الحديث لا نستدل به لمذهبنا، لكن هذا قد نستعمله في الاحتجاج على من خالفنا، ممن لا يفرق بين اللامس والملموس، يعني من مخالفينا من يقول بأن النقض، بأن لمس المرأة ينقض مطلقا ولا فرق بين اللامس والملموس، التلامس بين الجنسين ينقض مطلقا ولا فرق بين اللامس والملموس سواء كان بشهوة أو غير شهوة. حينئذ نأتي له بهذا الحديث ونقول له: ما تفعل في ذلك الحديث؟ ما تفعل في ذلك الحديث؟ يقول مثلا هو لا، هذا محمول على أنه كان بحال، فنقول هذا ظاهر النص لا يدل على ذلك. تقول: فوقعت يدي على بطن قدميه، على بطن قدميه، الأصل في ذلك أن يكون بحالا بغير حال. نقول الأصل في ذلك واضح أنه بغير حائل، فحمله على أن يكون بحائل يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. طيب أيضا قال، هذا أيضا من كلام الشيخ منصور في الكشاف، وروي عنها، عن عائشة رضي الله عنها أيضا قالت: كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي. هذا متفق عليه. طيب هذا لا نستدل به أم لا؟ نستدل به، هذا الذي نستدل به، لأن من الذي عمد الآن إلى اللمس؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم، كان يفعل ذلك وهو يصلي، فيدل أن هذا اللمس الذي وقع منه صلى الله عليه وسلم لا ينقض الوضوء، لأن هذا ليس لا شهوة فيه، هذا لا شهوة فيه. لكن المخالف طبعا يقول لك أن هذا كان من وراء حائل، نقول هذا كان من وراء حائل، فنقول يعني أن هذا ليس هو الإيه، ليس هو الأصل، يعني يكون ذلك من وراء حائل، يعني خاصة الرجل ونحو ذلك، وفي مع ضيق الحال ومع ضيق المكان ولا يوجد مكان، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني تفرد رجلها في مكان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وحتى الغمز، يعني استعمال لفظ الغمز مثلا هو يغمزها، الأصل في الغمز انه مثلا يعني ليس الأصل ان هي كانت ترتدي مثلا شرابا في قدميها او خف او نحو ذلك وهي نائمة، بقي انه يكون ذلك ايه، ذلك مثلا هذا يعني غطاء تلتحف به أو نحو ذلك. يعني استعمال لفظة الغمز يعني أقرب في الاستعمال يكون في الإيه، في الجسد، الذي يغمز هو الإيه، هو الجسد وليس الغطاء ونحو ذلك. فنقول إن الحديث ظاهر فيه معنى الإيه، معنى اللمس، لكن كما قلنا المخالف يقول إن هذا كان من وراء حال. لكن نقول له مثلا ما تفعل، ما تفعل في الأول إن كنت لا تفرق بين اللامس والملموس، وهكذا. أيضا نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو حامل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع، إذا سجد وضعها وإذا قام حملها، وهذا لا يخلو من لمس، وهذا لا يخلو من لمس، يعني هذا الفعل مظنة اللمس. تمام. طيب سؤال أيضا، هذا مما يستدل به أصحابنا رضي الله عنهم، ذكره الشيخ منصور في الكشاف وذكره الأئمة الكبار، لكن هل هذا يستدل به على قاعدة المذهب ويستدل به لمعتمد مذهبنا؟ نقول هذا بعيد، هذا بعيد، لأننا نستثني الطفلة، والظاهر يعني أن أمامة بنت أبي العاص كانت دون 7 سنين في ذلك الموقف، يعني هذا هو السن الذي يعني يحمل فيه الأطفال ونحو ذلك. يعني نحتاج إلى تحقيق، أنا لا أدري هل هناك دليل نثبت به أن أمامة رضي الله عنها في ذلك الوقت كانت أكبر من 7 سنين أم لا، يعني لم تكن طفلة، كانت أكبر من أن تكون طفلة أم لا، يعني كانت في السن الذي تشتهى فيه، لأن هذا هو الضابط عندنا، إن كانت صغيرة في السن الذي تشتهى فلم تبلغ السن الذي تشتهى فيه، فحينئذ لا نقض بلمسها ولو بشهوة. طيب لكن إن كانت أكبر من السن، يعني بلغت، إن كانت صغيرة في السن ولكن مع ذلك يعني لم تبلغ ومع ذلك تشتهى في السن الذي تشتهى فيه عادة، يعني فهذا الذي يعني ينتقض الوضوء بلمسها بشهوة. طيب يعني ليس عندنا دليل نقول به، بل الظاهر النص إن هي كانت إيه، كانت صغيرة تشتهى، فبالتالي يعني لا يستدل به، لا يستدل بذلك على قاعدة المذهب. بل قد يقال أصلا يعني في جهة أخرى بقى، قد يقال إن هذا مما يعني استدلال الأئمة الكبار من أصحاب رضي الله عنهم كالشيخ الموفق وكابن أبي عمر، استدلالهم بذلك الحديث مما يعارض به كلام العلامة المرداوي، إن مرادهم عند الإطلاق هو دون الطفلة، لأن يعني الأصحاب المتقدمون من أصحابنا لم يذكروا مسألة استثناء من دون 7، متقدمون لم يذكروا استثناء الطفل والطفلة. تمام. لكن الذي ذكر ذلك صراحة فقط هو المجد، الشيخ مجد الدين، خلاص ذكر نص في شرحه على إن هذا خاص بالذي بلغت سنا تشتهى فيه، تمام، لكن يخرج من ذلك الطفلة التي لا تشتهى. فالشيخ العلامة المرداوي قال في الإنصاف لعل ذلك هو مراد من أطلق، لعل ذكر كلام الشيخ مجد الدين كده، ثم قال لعل ذلك هو مراد من أطلق، ثم جاء في تصحيح الفروع جزم وقال وهذا هو مراد من أطلق، يعني من أطلق من أصحابنا ولم يستثني الصغيرة التي لا تشتري، بل أصحاب ينصون سواء كانت كبيرة أو صغيرة. تمام. فالشيخ في الإنصاف قال لعل المراد بالصغيرة هي التي إيه؟ هي التي لا تشتهى لأجل مقالة الشيخ مجد الدين. ثم في تصحيح الفروع لا، يعني طبعا يعني كما قلنا من يقارن بين الكتب الثلاثة يلاحظ كيفية المسائل، يعني إيه، يعني يلاحظ نفسية الشيخ المرداوي، شوف يعني يلاحظ ازاي المسألة كانت الأول عنده يعني تحتمل ثم بعد كده جزم بها، أو عنده تحتمل ثم نفاها، يعني هيلاحظ كيفية الانتقال العلمي والتطور العلمي عند الشيخ العلامة المرداوي بين كتبه، وكيف ان يعني كيف ان ازاي سبحان الله، انه لما ألف الإنصاف كان علامة كبير، لكن هذا يدل ان ما ينفعش طالب العلم مما يستفاد من ذلك ان هو يتوقف ابدا على الزيادة، وعن الاستزادة من العلم أبدا، مما يخطئ كثير من الناس، ان هو يظن مثلا ان هو ظن يطلب العلم وحفظ ونحو ذلك وتوسع ومش عارف بلغ مثلا ان هو ايه المنتهى والاقناع، ولا مش وذاك مثلا شرح المنتهى والاقناع، يقول لك خلاص انا كده الحمد لله بلغت النصاب واجلس للتدريس والافاده وانتهى الامر. يعني هذا طبعا بعيد جدا جدا عن صنيع علماء الامه الكبار. ابن مبارك رضي الله عنه كان يقول: مع المحبره الى المقبره. طلب العلم، يعني العلم لا ينتهي، العلم بحر لا ساحل له، اياك ابدا ان تقنع بما حصلت من العلم. العلامه المرضي بيشوف الف الانصاف، ويعني والانصاف كافي في ان هو يخبرك بقيمه العلامه المرضوي بساعه اطلاعه وهو يكتب الانصاف. ومع ذلك لما جاء تصحيح الفروع غير اقواله، تغيرت واصبح عنده مزيد علم ومزيد فقه اثر في اقواله. ولما حتى كتب بعد كده في نهايه عمره رحمه الله تعالى التنقيح المشبع، تغيرت عنده اقوال. ولعل الله جل وعلا امد في عمر 5 سنوات ولا 10 سنوات كمان، كان كتب كتاب رابع وتغيرت فيه اقوال. وهكذا مع المحبره الى المقبره. والانسان لا ينتهي، يعني التفقه لا ينتهي ابدا، وازدياد في العلم والترقي في العلم والترقي في الفقه لا ينتهي ابدا. فهذا مما يشعر به الانسان عندما يقارن من كلام العلامه المرداوي رحمه الله تعالى. اوعى تظن انك بلغت عشان الفت كتاب زي الانصاف انك كده خلاص، لا تحتاج الى مزيد علم ولا مزيد تفقه ابدا ابدا. فبالتالي انت بتدرس النهارده مش لا تنظر ان انت النهارده عامل ازاي في الفقه، لا، انت تامل انك انت تظل تستمر وتبقى افادتك الحقيقيه لما تبلغ ال40، لما تبلغ ال50، لما تبلغ ال60، لما تبلغ ال70 من عمرك، تظل يعني ايه في الاخر تشعر انك هتعطي فعلا قمه الفقه عندما تبلغ هذه المراحل. وانت يعني ايه، لعل طبعا يعني بعض العلماء قال ان هو من المواطن التي يستحب فيها طول الامل العلم، لكن الله اعلم. يعني الانسان هيعيش لغايه، لكن هو بياخذ بالاسباب، ولو مات على هذا الطريق يكفيه شرفا، يكفيه شرف ان هو لم يموت وعينه على ذلك الموضع. والله جل وعلا ان شاء الله بهذه النيه يبلغه اجر تلك المواضع. فالانسان عينه على هذه المراتب وهو يسير، وفي يوم من الايام ان شاء الله ولو بعد 20 30 40 سنه هيصل الى ذلك الايه؟ يصل الى موضع عليا في الفقه، لن يكتفي ابدا بموضع ما. المهم، بل العلامة المرضوي قال: لعل المراد بالصغيرة ليست الطفلة، ليست الطفلة، لكن المراد بالصغيرة التي تشتهى. ثم جاء في تصحيح الفروع جزم، قال ومر قال الش... نبه قال تنبيه وذكر كلام الشيخ مهج الدين، قال: وهذا هو مراد من أطلق. جزم بذلك في الايه؟ في تصحيح الفروع. ثم ايه؟ ثم اعتمد ذلك الأصحاب رضي الله عنهم. طيب، قد يعترض على الشيخ علامة المرضوي ويقولنا: لا، ليس هذا هو مراد من أطلق، بدليل أنهم أطلقوا وقالوا الصغيرة أو الكبيرة، واستدلوا بحديث إيه؟ بحديث أمامة بنت أبي العاص رضي الله عنه، وظهر الحديث أنها ليست إيه؟ ليست تشتهى، أنها ليست تشتهى. فيعني فالمراد أن هو هذا الحديث ليس أولى ما نستدل به، يعني حتى الآن أولى ما نستدل به هو الحديث الثاني، اللي هو: كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي. طيب، تعال نذكر بقى أحاديث أخرى، هذا الذي ذكره الشيخ منصور من الآثار في الكشاف. تعال نذكر أحاديث أخرى ذكرها علماؤنا وأئمتنا رضي الله عنهم. نقول أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ، ثم يصلي ولا يتوضأ. هذا الحديث رواه أبو داود ورواه الترمذي من طريق آخر، ورواه النسائي ورواه ابن ماجة ورواه الإمام أحمد ورواه الدارقطني في السنن ورواه البزار ورواه غير ذلك من الأئمة. هذا الحديث يعني اعترض عليه باعتراضات، يعني ضعفه جماعة من علماء الحديث، لكن الواقع أن هذا الحديث الذي نعتقده أنه تقوم به الحجة، الذي نعتقده أنه تقوم به الحجة. لماذا؟ لأن الذي ضعفه أولا الإمام أحمد احتج به، هذا يكفينا، الإمام أحمد احتج به رضي الله عنه. لكن نحن نقول: أنتم لماذا تضعفونه؟ أقول: والله مثلا هذا هناك طريق يعني يظن أنه مرسل. طبعا هو مجرد ظن، لان في اختلاف، لان هذا الحديث مثلا يرويه عروه عن عائشه رضي الله عنها. طيب هذا عروة ده، هل هو أي عروة؟ عروة بن الزبير أم لا؟ أم عروة المزني؟ لا، من قال أنه هو عروة المزني قال أنه هو مرسل، من قال عروة بن الزبير لا متصل، لكن هناك خلاف آخر يعني في من روى عن عروة، هل لقي عروة أو لا؟ كل هذه مسائل وقع فيها خلاف، وقع فيها خلاف. يبقى على قول جماعة من المحدثين الحديث متصل صحيح، وعلى قول جماعة آخرين الحديث مرسل، حديث مرسل. ومع ذلك يعني نحن نقول ان الفقهاء يذكرون ان التضعيف المرسل هو طريقة المحدثين، لكن عند الفقهاء المرسل صحيح. ولكن نحن نقول ان الأصح والصحيح والمعتمد ان المرسل ليس بصحيح. المرسل ليس، هذا ليس مطلقا على ليس هكذا. وان كان المرسل يحتج به وليس كل مرسل ايضا. يعني هناك، يعني هناك امور معينه بين تتوفر في المرسل لكن نحتج به. لكن بغض النظر هو على طريقه المحدثين هو صحيح ولا ضعيف. احنا الان نتكلم يحتج به ام لا يحتج به. طيب احنا عندنا الان حديث مرسل. وفي ارساله اصلا اختلاف، يعني هو اما متصل يا اما مرسل، فنقول ان هو مرسل. طيب عندنا روايه اخرى لهذا الحديث من حديث روايه ابراهيم التيمي ايضا مرسله. يبقى احنا الآن عندنا مرسل قد اعتض بمرسل آخر، يعني هذا يكفي في أن إيه؟ في أن يكون، في أن نحتج به، خاصة وهناك أصلا أحاديث تانية نحن نحتج بها على ذلك المعنى، لكن المخالف ينازعنا في أن هناك احتمال تحتمل هذه الأحاديث، هو احتمال وجود الستر أو الحائل. طب ده احنا عندنا بقى حديث واضح لكنه مرسل ويعتض بمرسل آخر من طريق آخر عن عائشة رضي الله عنها، واصل هو كده كده يقويه احتمال صحيح واضح وظاهر من احاديث اخرى، هذا يكفينا جدا جدا في الاحتجاج، يكفينا جدا في الاحتجاج. فما بالك اصلا ان في هذا الاحاديث، هذا الحديث روي من طرق اخرى متصله، من طرق اخرى منها مثلا طريق وان كان ضعفه بوجود ايه، بوجود بعض الجهاله وجود بعض الضعف، لكن طريق متصل ضعيف. أصلا الطريق المتصل الضعيف لو وجد بنفسه ووجد قرائن أخرى تقويه يعني قلنا به واحتججنا به، فما بالك أصلا هو معه، ومعه مرسل ومرسل آخر، ومعه مفهوم من حديث صحيح، ف يعني ومعه القياس الذي سنذكره بعد ذلك، هذا كافي. أيضا روي الحديث من طريق آخر متصل، من طريق عطاء، من طريق عطاء، هذا رواه البزار متصل وقال البزار عنه جيد، إسناده جيد. فبالتالي احنا يعني احنا عندنا طريق، طريق يقال انه هو جيد، حتى لبعض الناس الذي يقول ان هذا الطريق فيه مقال ويقول مقاله ما هذا الطريق، فهذه مقاله يسيره، ومع الطريق اخر فيه مقاله يسيره، مع طريق اخر مرسل، انتم اصلا تحتجون بالمرسل بمجرده، لا نحن نقول عندنا مرسل وعندنا معتض بمرسل اخر، وعندنا مسند فيه ضعف في بعض رواته، وعندنا مسند اخر فيه جهاله في بعض الرواه، وبعض الاخر يقول لا ليس هناك جهاله. ففي النهايه مجموع ذلك مع المفهوم من الحديث الصحيح مع القياس الذي سنذكره، كل هذا يجعلنا نحتج بقلب مطمئن جدا بذلك المعنى المروي في ذلك الحديث. بهذا حديث عائشة رضي الله عنه هو واضح جدا، واضح جدا في هذه الايه، في هذه المسألة. يبقى عندنا الآية نجمعها مع حديث عائشة رضي الله عنها، المجموع أن الآية المراد بها بشهوة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ها هنا قبل، ليس قبل تلذذ وليس قبل اشتهاء، ولكن قبل رحمة وقبل عطف. ليس كل رجل يقبل امرأته بزت، يعني يقبلها على على على وجنتها او يقبلها على جبيهها او نحو ذلك، يرد ذلك يعني يفعل ذلك اشتهاء وتلذذا واستثارة، لا ابدا. يعني هذا يقول توددا تعاطفا ونحو ذلك، يعني حتى احيانا مزاحا، يعني متصور جدا جدا يعني. طيب ايضا للنسائي، للنسائي من يعني هذا حديث أخرجه النسائي، قال تقول عائشة رضي الله عنها إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليوتر وإني لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة، كأني جنازة كده واقفة قدامه، حتى إذا أراد أن يوتر مسني برجله، مسني، يبقى هو واقف داخل عشان يصلي، لكن سيدة عائشة نايمة ومعترضة الطريق، هو تقول يمسني برجله لكي ايه، لكي تقبض رجلها ثم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نقول هنا بقى، هنا اللفظ اوضح، مسني برجله، والاصل في المس ان يكون التقاء البشرة البشرة، أنت أصلا أنا قلت إن الغمزة حتى فيه معنى مباشرة الجسد، لكن يعني ليس واضح أوي، لكن المس هنا أوضح وأدل على المعنى. فاجمع بقى هذا إلى ذاك إلى ما ذكرناه في حديث عائشة رضي الله عنها، حديث التقبيل، كل هذا يؤكد الإيه؟ يؤكد المعنى الذي نريد أن نحتج به. أيضا وهذا حديث مرسل، ومراسيل الحسن البصري يعني إيه؟ ليست من أحسن المراسيل، لكن احنا في الاخر يعني هذا مجرد استئناس، احنا لن نعتمد على ذلك اعتماد كلي، لكن هذا مجرد استئناس. اذا روى الحسن قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في مسجده في الصلاه فقبض على قدم عائشه غير متلذذ. يبقى هذا حديث مرسل وفيه تاكيد للحكايه، وفيه تاكيد وتصريح بالجمع بين الحديثين الذي استفدناه احنا اصلا من غير نص استفدنا وفهمنا هذا، لكن هذا نص واضح في هذا الأثر المرسل. ولكن لأنه مرسل يعني لا نستطيع أن هو نقيم عليه الحجة بمجرده، لكن نستطيع أن احنا نستأنس به، نستطيع أن احنا نستأنس به. وهذا يعني ما ذكرناه من البناء الحجاجي لهذه المسألة كاف جدا جدا فيما يتعلق بمذهبنا، مذهب علمائنا رضي الله عنه. طيب نقول في النهاية بقى نؤكد هذا بالقياس، يعني كل هذا كمان يعضده القياس. نقول لأن المس ليس بحدث في نفسه، المس ليس بحدث في نفسه، وإنما هو داع إلى الحدث، فاعتبرت الحالة التي يدعو فيها إلى الحدث، وهي حالة الشهوة. طب قد يقول لي إنسان: لماذا لم تقول ذلك في إيه؟ في مسألة مس الذكر؟ أنت قلت مس الذكر للتعبد ولا مدخل العقل فيه، لماذا في هذه المسألة أعملتم العقل وقلتم من الحدث المس ليس بحدث في نفسه؟ لأن هناك معنى هنا واضح مفهوم، هناك هنا واضح معنى مفهوم، لأن الشارع نعلم جيدا أن الشارع من نواقض الوضوء المذي، هذا أمر نعلمه، هذا المعطى رقم واحد من نواقض الوضوء المذي الذي يكون عن الشهوة ويكون عن الاستثارة الجنسية. طيب هذا المعطى الأول. المعطى الثاني أن نعلم أن الشارع من طريقة الشارع ومن مقاصد الشارع ومن أسلوب الشارع أنه مظان الأشياء يقيمها مقامها، كمسألة كالنوم مع الحدث، أن مظان الأشياء يقيمها مقامها. هذه ليست من عندنا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين وكاء السهم. ففهمنا من ذلك أن الشارع إنما جعل النوم ناقضا للوضوء لأجل ذلك المعنى، ففهمنا من ذلك أن الشارع يقيم. فمن عندنا معطى واحد وعندنا معطى اثنين، ثم جاء عندنا ها هنا الشارع يأمر بأن لمس المرأة ناقض للوضوء. عندما نجمع هذه المعطيات مع بعضها البعض بالإضافة للأحاديث الأخرى التي يعني مس فيها النبي صلى الله عليه وسلم النساء ولم يتوضأ، يعني نصل إلى حالة ما معقولة جدا وداخلة جدا في إطار شرعي ومؤطرة بإطار شرعي واضح ومنضبط. لكن في مسألة مس الذكر، إيه المدخل؟ أعطني معطى ما شرعي تستطيع من خلاله أن تقيد بقيد ما. لا أبدا. لذلك يا شيخ أنا نبهت أكثر من مرة وانتبهوا لهذه القضية، ليس معنى أن نقول إن هذه المسألة مسألة تعبدية إن هو لا مدخل للتفكير فيها من كل وجه وإن اتقفلت خلاص. لا طبعا، مين قال كده؟ أبدا. ما هو في النهاية مثلا مسألة مس المرأة بالشهوة، ما هو سيفضي إلى مسألة تعبدية. هو ليه أصلا، إيه اللي يجعل خروج المذي ينقض الوضوء؟ الله أعلم. هذه مسألة بقى هنقف ها هنا عند هذا الحد ولا نستطيع أن نفكر، انتهى الأمر. لكن قبل ذلك في مساحة من التعبد وعدم إعمال العقل. نعم هناك مساحة، لكن هناك أيضا مساحة لإعمال العقل. هذه مسألة تكلمنا عنها كثيرا، تكلمنا عنها في مسألة الماء الذي خلت به المرأة، الذي تخلو به المرأة طهارة كاملة عن حدث. كذلك نقولها هنا ونكرره، ليس معنى أننا نقول إن المسألة تعبدية ولا مدخل لإعمال العقل فيها إن لا مدخل لإعمال العقل من كل وجه. لا، بيقول مساحة إعمال العقل تختلف يعني قلة وكثرة بحسب الإيه؟ بحسب المسألة، بحسب المعطيات الشرعية الموجودة فيها. هنا عندنا كما ذكرنا، عندنا معطيات نستطيع إن احنا نربطها مع بعضها البعض ويكون في مساحة للإيه؟ للتفكير في هذه المسألة. فبالتالي عندنا إن المس بنفسه ليس بحدث، المس بنفسه ليس بحدث. إيه الدليل على كذا؟ حديث عائشة رضي الله عنها، هذه الأحاديث الكثيرة. طيب إذن الشارع لماذا نهى عنه، أو لماذا يعني جعله موجبا للطهارة أو موجب الوضوء؟ لأنه داع إلى الحدث، لأنه داع إلى الحدث، لأن في معنى واضح جدا. لأن الشارع أولا قال لم يقل مس جميع الناس، قال أو لامستم النساء، طيب هو الرجال بيلمسوا النساء ليه؟ شهوة، شهوة. لو كان مجرد، لو كان المراد مجرد المس، قال الشارع: أو لمستم بعضكم بعضا، رجال أو نساء. لكن احنا فهمنا من هو ليه بقى اشمعنى تخصيص لمس الرجال بالنساء؟ عشان لمس معين، اللي هو لمس بايه؟ لمس بشهوه. واللمس بشهوه داع الى الحدث، اللي هو خروج المذي. فاعتبرت الحاله التي يدعو فيها الى الحدث، اللي هي حاله الشهوه. ان كان اللمس لغير شهوه لا، يعني لو الانسان مثلا يريد ان يتفقد هل خرج منه مذي ام لا؟ وتنجست مثلا ثيابه ام لا؟ وانتقد وضوءه ام لا؟ هل مثلا لو مر على زوجته مثلا وايه ونبهها مثلا لكي يصلي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، او مثلا ايه نبهها لكي يعني ايه لكي تفسح له مساحه على السرير او على المقعد او نحو ذلك، او مثلا أو اي شيء نحو ذلك، يعني تمام، اي شيء نحو ذلك. طيب هل الانسان هل ياتي في ذهنه ان هو ينظر مثلا هل امذى ام لا ويحتاج ان هو يتوضا؟ ابدا ابدا. لكن هناك مواضع ثانية، نعم، الإنسان يقع في ذهني خلاص إن هو قد يحتاج إن هو ينظر. واضح جدا، يبقى واضح إن في حالة تدعو إلى الحدث، وفي حالة هي مظنة للحدث، وحالة أخرى ليست أبدا بمظنة للحدث. يبقى إذن المعتبر هي الحالة التي هي مظنة للحدث، وهي حالة الشهوة، ولأنها منضبطة فوجب تعلق الحكم بها. يعني أنا ممكن أفكر، أنا ممكن أقول إن هو لأ، إن إحنا نقول لمس فقط بدون شهوة لو كان شعور الإنسان بالشهوة غير منضبط، زي مثلا ما تكلمنا في مسألة المذي، إن المذي خروج شعور الإنسان بخروج المذي غير منضبط، لكن شعور الإنسان بالشهوة منضبط. الإنسان يقدر يفرق هل أنا لمست بشهوة ولا لمست بدون شهوة. الإنسان يقدر يفرق بين اللمس اللي هو مثلا اللي هو لمس اشتهاء وتلذذ وقبل التلذذ والاشتهاء ونحو ذلك، وبين اللمس اللي هو مثلا مزاح أو أو مثلا تنبيه أو تحذير أو نحو ذلك، أو بيساعدها عشان تقوم. واضح جدا الفرق بين الاثنين، فالمسألة منضبطة، يعني الشهوة ضابط منضبط، فوجب تعلق الحكم به، مفيش داعي إن احنا نوسع الموضوع أكثر، يكفي هذا الضابط لأنه منضبط، لأنه منضبط. طيب نرجع بقى نفصل في القيود التانية، نوضح القيود التانية. جعلناه بجميع البشرة، لماذا جعلناه بجميع البشرة وليس باليد كمسألة الإيه؟ كمسألة مس الذكر. نقول مس الذكر مسألة تعبدية محضة، ليس عندي أي شيء يخليني أفكر فيها وأفرق ما بين موضع وموضع، لكن ها هنا المقصد الذي جعل ذلك الشيء موجب للوضوء لأجله واضح، بين جدا من السياق، وهو إيه؟ وهو الاشتهاء والشهوة. ونقول لمس الشهوة المفضي إلى الاستثارة ليس خاصا باليد أبدا يعني، تمام، فبالتالي لا وجه لتخصيصه باليد. بالإضافة أصلا لفظة اليد إنما وجدت في النص الأول اللي هو أفضى أحدكم بيده إلى ذكري، لكن ها هنا الله جل وعلا أطلق: أو لامستم النساء، أو لامستم النساء. طيب أيضا نقول قيدناه بالبشرة لأنها محل اللمس والجس، قيدناه بالبشرة وليس الظفر والسن والشعر، لأنها محل اللمس والجس، تمام، نفس ما ذكرناه بقى في مسألة الظفر والشعر والسن. طيب نقول وقيدناه باختلاف الجنسين، لماذا؟ لماذا قلنا الذكر أو الأنثى وأنثى الذكر؟ لماذا أخرجنا مس الذكر للذكر ولو لشهوة، ومس الأنثى للأنثى ولو لشهوة؟ نقول قيدناه باختلاف الجنسين أولا اتباعا للنص، الله جل وعلا يخاطب الرجال فقال: أو لامستم النساء، أو لامستم النساء، لم يقل سبحانه وتعالى: أو لمستم بعضكم بعضا، أو لمستم النساء. يبقى أولا اتباعا للنص، ولأن اللمس مع اتحاد الجنسين ليس محلا للشهوة في الأصل، هذا شيء شاذ، شيء شاذ، شيء خارج عن الأصل. ويعني في الآخر والأحكام في الجملة يعني النادر لا حكم له والشاذ لا حكم له. الشريعة في الجملة بتعلق على المظان، على المظان، أن يكون شيء مظنة كذا. هذا بلا شك أن اللمس بين الرجل والرجل ليس مظنة الشهوة، لأن اللمس مع اتحاد الجنسين ليس محلا للشهوة في الأصل، فكمس بهيمة أو جماد بشهوة. يعني في الآخر هل هنقول نأخذ من هذا مثلا نمس من الذي مس بهيمة بشهوة، واحد برضو واحد يعني إيه واحد مشوه الفطرة بيمس بهيمة بشهوة، هنقول نسحب الآية عليه؟ لا أبدا، واضح جدا. أو مس جماد بشهوة، مفيش خالص بقى، خلاص يعني إنسان ضايع تماما، مس جمادا بشهوة. أقول هل نحكم؟ لا، هنقول لو أمذى خلاص، لكن إن هذه الحكم يعني نسحبه على هذه الحالة، لا. واضح جدا الفرق ما بين المسألتين. فرقم واحد أهو، نقول إن النص لا يساعد، والمعنى والقياس كذلك لا يساعد للفرق، لا النص يساعد ولا القياس يساعد. طيب، أدخلنا العجوز والمحرم ونحوهما. طبعا نحوهما اللي هي الايه، الميت او الميته. الميت متى؟ فيها خلاف بين العلماء الحقيقه، يعني فيها خلاف قوي ما بين علمائنا رضي الله عنهم. كثير من علمائنا استثنوا الميته لانها ليست محله بالشهوه في الاصل، كما ذكرنا في مساله الذكر والانثى. فالخلاف فيها قوي جدا في المذهب، خلاف فيها قوي جدا في المذهب يعني. لكن خلينا نسير على الايه، على المعتمد. أدخلنا العجوز والمحرم والميتة لدخولهن في عموم الآية، إن الله سبحانه أو لمستم النساء، أو لمستم النساء. فالنص شامل، النص شامل للجميع مع عدم امتناع الشهوة، مع عدم امتناع الشهوة. صحيح الأمر ضعيف شوية الحقيقة في مسألة الميتة، لكن في مسألة العجوز الموضوع مش ممتنع، أصل الشهوة مش ممتنع، تمام؟ مع عدم امتناع الشهوة، مع عدم امتناع الشهوة في حق المحرم. واحنا بنشوف بلاوي في المجتمع للأسف، بلاوي. فمع عدم امتناع الشهوة، يعني الشهوة غير ممتنع، تمام؟ ولأن المانع من الشهوة فيهن أضعف منه مع اتحاد الجنسين، المانع من الشهوة فيهن أضعف منه مع اتحاد الجنسين. يعني بلا شك هناك مانع نفسي تجاه يعني مانع نفسي من الشهوة، ومانع فطري من الشهوة تجاه المحرم مثلا من النساء، لكن هذا المانع بلا شك ليس كالمانع مع تجاه الذكر، الذكر مع الذكر بلا شك يعني. طيب، فبالتالي ما ينفعش تقول لي انت ليه فرقت ما بين، يعني اولا عشان النص، يعني النص ساعد في هذه المسألة والمعنى ساعد، النص ساعد والمعنى ساعد. ان كان مسألة المعنى مثلا بالذات في حق الميتة مش قوي الحقيقة، لكن النص يعني قد نتعلق بظاهر النص. لكن في مسألة المحرم، في مسألة العجوز، لا، النص يساعد. ومش معنى ان العجوز يعني في الجملة لا تشتهنها يعني ان هذا يعني ايه، إن انها ممتنعة، ولا حتى مثلا ان هي العجوز زي الطفلة اللي عندها سنة وسنتين. واضح ان في فرق يعني، تمام؟ وبعض العجائز يعني اللي هي في السن عجوزة يعني قد تكون بلا شك ان قد تكون اجمل من كثير من الايه، من الشابات. لذلك برضو حتى احكام يعني احكام العجائز في مساله السلام وفي مساله التخفف من الثياب مش مطلقه، ليها حدود، برضو ليها حدود بلا شك، ليست كالطفله الصغيره، ففي حدود، ففي اختلاف، في اختلاف. يبقى النص، نص نص الايه ساعد على ادخالها، يعني الادخال، وكذلك المعنى لا يمنع ابدا وساعد على الادخال. طيب، واخرجنا الطفله، كما قلنا هذه مسألة فيها حقيقة تحتاج إلى إيه؟ فيها كلام يعني. لكن أخرجنا الطفلة لأنها ليست داخلة في النص، ولا هي في معناه لتقاس عليه. ليست داخلة في النص ليه؟ لأن الرجل قال أولا لمستم النساء، والأصل في النساء يعني النساء، إذا قلنا المرأة أو إذا قلنا النساء، فالأصل إن هي محمولة على الإيه؟ على الكبيرة. الأصل إن هي محمولة على الكبيرة، اللي هي يعني كما قلنا، نقول الرجل، في فرق بين الرجل والذكر، الذكر واسع داخل فيه الصغير والكبير. لكن الايه، لكن الرجل لا، الرجل كبير. نفس فكره الانثى والمراه، المراه كبيره، المراه كبيره، لكن الانثى المراه، لكن الانثى عامه، الصغيره والكبيره. فهي ليست داخله في النص، ولا هي في معنى لتقاس عليه. طب احنا ادخلنا في المسألة الصغيرة التي تشتهى، الصغيرة تشتهى، لان يجوز جدا عادي خالص يعني الصغيرة احيانا بعض الصغيرة التي لم تصل لحد البلوغ تشتهى، ويعني وقد تتزوج، ويعني وقد تجامع وتحتمل الجماع ونحو ذلك. وهذا يعني ايه، ولا تستنكر مثل هذا، مش عشان انت البيئة اللي انت عايش فيها والمجتمع وطبيعته ونحو ذلك تستنكر مثل هذا فتلغيه من الاحتمالات. وهذه من المسألة المهمة يعني خلينا ننبه عليها. يعني هذه مسألة مثلا كان بعض الناس يعني يشنع على ان الـ على ان الـ كيف هذا، وكيف مثلا زواج النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة صغيرة، وكيف الفقهاء يجوزون مجامعة التي تحتمل الوطء وان كانت لم تبلغ بعد. يعني برضو هذه قيود اجتماعية وقيود عرفية موجودة في أذهاننا. يعني هذه ليست دعوة من الفقهاء إن أنت تعمل كده، تمام؟ لكن الفقهاء بيقول لك لو العرف بتاعك يسمح بكده وأنت حابب تعمل كده والناس خلاص متوافقين على كده وأنت رضيت وأهلها رضيوا، لا إشكال. يعني لا يوجد ما يمنع من ذلك، وهذا واقع. هذا واقع، يعني في أصلاً هذا أصلاً تختلف أصلاً من بالمناسبة، تختلف من الأزمان، تختلف الأزمان، وتختلف باختلاف الأماكن. مسألة النضج الجنسي والجسدي للنساء يختلف جدا جدا. يعني حتى بعض المستشرقين وبعض الرحالين قد تكلم عن هذه الايه عن هذه القضية. هذه ناحية. الناحية الثانية حتى بالنسبة للنضج العقلي والنضج تحمل المسؤولية ونحو ذلك يختلف للغاية. نفس الفكرة مسألة الايه مسألة الأعراف ومسألة ما يقبل يختلف جدا، وهذا في أزماننا هذا. يعني تأمل اختلاف الناس في طبائعهم وفيما يؤكل وفيما يشرب وفيما تأنفه النفوس ها هنا وتتقبله النفوس ها هنا. يعني في اتساع شديد في هذه المسألة. فأنت كفقيه ينبغي أن تتعلم أن أنت ما تحددش وما تحجمش الشريعة وفق تصوراتك انت اللي هي مبنيه على عرفك انت، مبنيه على يعني سياقك الاجتماعي وسياقك الفكري ونحو ذلك. ينبغي ان الامر يكون عندك اوسع من كده. نقطه مهمه كفقيه عموما، يعني انت بتؤصل للاحكام. نحن نقول يعني عادي خلاص، يعني متواضح جدا في المجتمعات وفيما ينقل لنا، وحتى كان معروف جدا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الصغيره تشتهى والصغيره تتزوج والصغيره لم تبلغ بعد يعني وتحتمل الجماع تجامع ونحو ذلك، وتشتهي وتشتهى إلى آخر الكلام. فبالتالي يعني يجوز أن احنا نلحق الصغيرة التي تشتهي أو التي تشتهى وقد تجامع ونحو ذلك، نلحقها بالمرأة، نلحقها بالمرأة، هذا واضح جدا. طيب لكن الصغيرة التي لا تشتهى، طفلة صغيرة سنة سنتين، ما وجه يعني لا هي داخلة في النص ولا هي داخلة في المعنى لنلحقها بالنص، فلا معنى ذلك. هذا وجه. وقد يقول جماعة الفقهاء يعني المراد بالنساء ها هنا الكبيرة والصغيرة، فندخل الجميع. وإن كان طبعا هذا إيه يعني هذا القول قوي، يعني هذا القول إخراج الصغيرة لا تشتهى قول قوي ومتين، يعني هو معتمد المذهب كما ذكرنا. قال الشيخ العلامة الكرمي الشيخ مرعي رحمه الله تعالى قال: ولا ينتقد وضوء الممسوس فرجه والملموس بدنه. طبعا ده هنا بقى على الوضع ايه، هذا على ما ذكرناه من ايه من التفريق بين المس واللمس في اصطلاح الفقهاء، ان المس باليد واللمس بجميع البشر، الممسوس فرجه والملموس بدنه ولو وجد شهوة. طيب وضح صورة المسألة عادي، إن الذي مس الفرج هو الذي ينتقض، لكن الممسوس فرجه لا ينتقض. كذلك الملموس بدنه لا ينتقض وضوءه. يعني مثلا الرجل مس بدن مرأة بشهوة لا ينتقض وضوءه، لكن هي لا ينتقض وضوءها ولو وجدت شهوة، تمام؟ يبقى والملموس بدنه ولو وجد شهوة منه يعني الملموس وجد شهوة. طيب لماذا؟ لأن أولا الآية التي نتكئ عليها، طبعا احنا تكلمنا عنها في مسألة المس، واضح جدا في مسألة الممسوس فرجه مسألة بينة، لكن في مسألة بقى لمس البدن، ولأن الأمر متعلق بشهوة وهو قد يجد شهوة بمجرد أنه هو يلمس، فنقول إن الآية إنما جعلت في اللامس، أو لامستم النساء. الشرع لم يقول أو لامستم النساء، تمام؟ فالآية يعني تعلقت وبالإيه باللامس وليس الملموس. طب تقول لي احنا، تقول انت في الاخر في معنى، هناك قدر من المعنى متضح بالنسبه لك، وهو معنى الشهوه، لاجل ذلك اشترطت الشهوه، والملموس قد يجد شهوه بذلك وقد يشتهي بذلك، فلماذا لم تجعل كونه لمس بشهوه ووجد مع ذلك شهوه مظنه لكذا؟ نقول لوجود فارق الحقيقه، يعني العلماء وجدوا فارقا، وهذا صحيح. صحيح في فرق، خد بالك ان احنا نفرق بين الايه، يعني الـ يعني الـ ما المراد بان الملموس لم يلمس؟ المراد ان هو لم يتفاعل مع اللمس ابدا يعني. لكن لو مثلا، يعني يعني رجل لمس امرأة ما وهي تفاعلت مع ذلك اللمس حتى اصبحت يمكن ان توصف بانها لامسة، بس خد بالك اللمس ايه يعني، اللمس مش كما قلنا، مش اللمس باي موضع من البشره. فهو مثلا لو لمسها في ذراعها، لمسها في كتفها، وهي حركت كتفها وتفاعلت مع ذلك اللمس، ليصبح هناك تلامس يعني مفاعله، هو يلمس وهي تلمس هي الاخرى. تمام، هذا لا اشكال، لانها اصبحت يصدق عليها انها لامسه في هذا الحال بكتفها، لكن هي لم تتفاعل، هي لم تعمد الى اللمس ابدا، لم تتعمد شيئا، لم تتعمد أي شيء، ليس هناك أي تفاعل معها أبدا، تفاعل من خلالها، لكن هو مجرد لمسها وهي لم تفعل أي شيء، ومجرد هذا اللمس منه هي وجدت في نفسها شهوة بذلك. طيب واضح، هذا بين ممكن يحدث. طيب نقول هل هناك فرق، وفرق واضح وبين، بين الشهوة التي توجد في نفس اللامس وبين الشهوة التي توجد في نفس الملموس؟ نعم واضح جدا، يعني بلا شك أن الاستثارة الجنسية والشعور بالشهوة ونحو ذلك الذي يعمد إلى ذلك من الأول، ويعني ينويه ويقدم عليه ويفعل، وهو الذي يحرك يده مثلا نحو ذلك، يشعر بلا شك بالشهوة والاستثارة أكثر من الملموس. فهناك فرق، هناك فرق. فالنص لم يدخل الملموس، وهذا الفارق لا يساعدنا على إلحاق الملموس باللامس، فقيدنا الأمر بالإيه؟ باللامس. تمام، لو كان النص يساعد على ادخال الملموس كنا قلنا باب الاحتياط ندخل الملموس، لكن النص اصلا لا يساعد، فبقي ان احنا ندخله بالايه، ندخله بالقياس وبالراي لاجل المعنى. لكن الحقيقه ايضا المعنى لا يساعدنا، لوجود فرق وفرق واضح، لوجود فرق وفرق واضح، فبالتالي المعنى لا يساعد على ذلك. السادس ونختم به يعني هذا التسجيل، السادس غسل الميت، غسل الميت أو بعضه، غسل الميت أو بعضه. والغاسل، من هو الغاسل؟ الغاسل هو من حد الغاسل، ما ضابط الغاسل؟ الغاسل هو من يقلب الميت ويباشره، لا من يصب الماء. يبقى غسل الميت أو بعضه، والغاسل، ما هو ضابط الغاسل؟ من يقلب الميت ويباشره، لا من يصب الماء. طيب ما صورة المسألة وما دليل ذلك؟ صورة المسألة بينة وواضحة خلاص، إن تغسيل الميت، المشاركة في تغسيل الميت من الألف للياء، أو المشاركة في تغسيل الميت، هو قال الميت أطلق، أي ميت بقى، صغير كبير، مسلم كافر، ذكر أنثى، أي ميت. يبقى تغسيل الميت أو المشاركة في تغسيل الميت، إن هو يغسل بعض الميت، هذا ناقض الوضوء. طب هو تعريف تغسيل الميت، يعني مثلا كنت بناول الناس المية، تمام، كنت أنا اللي بسخن المية للمغسل، أنا اللي واقف مثلا بناوله الأدوات، هل أنا كده أعتبر مغسل؟ لا، الغاسل هو من يقلب الميت ويباشره، لا من يصب الماء. تمام، يعني مثلا يعني أنت واحد حتى واقف هو بيصب المية من حلة مثلا، بيصب الميه على الميت، وفي واحد تاني هو اللي ايه، هو اللي بيدلك جسد الميت وبيوزع الميه على الجسد ويباشر ويقلب ونحو ذلك، هذا هو الايه، هذا هو الغسل. ان هذا الذي يصدق عليه انه قد غسل الميت، هذا الذي يصدق عليه انه قد غسل الميت، لكن مجرد واحد بيصب الماء وبيساعده بيناول الادوات ونحو ذلك، هذا لم يشارك بنفسه في تغسيل الميت. لكن هو في الاخر ايه الفرق بين اللي صب الميه هذا ومثلا ايه وحنفيه؟ مفيش فرق، مش الحنفيه اللي غسلت الميت، اللي غسلت الميت اللي خدت الميه دي استلمتها وايه ودلكت جسد الميت وقلبته وبشرته ونحو ذلك، هذا هو مغسل الميت. طيب ما دليل ذلك؟ نقول دليل ذلك اولا انه قول جماعه من الصحابه، مع كونه لمدخل الرأي فيه ولم يعرف له مخالف من الصحابة فكان كالإجماع. أولا ده قول جمع من الصحابة. طيب أصل الأصل أصل يعني إن قول الصحابي عندنا حجة، قول الصحابي عندنا حجة. طيب ده رقم واحد، هو قول واحد جمع. رقم اتنين، لك إذا تأملت في المسألة وجدتها لا مدخل للرأي ولا للقياس فيها، يعني في الآخر أصل الصحابي مش هيجعل كده شيء ناقض للوضوء وشيء تعبدي محض. أصل غسل الميت هذا كونه ناقضا للوضوء أمر تعبدي محض، محض لا مدخل للتفكير العقل فيه، فلا مدخل للرأي فيه. ف يعني هذا له حكم المرفوع، هذا كان مرفوع. وكذلك لا يعرف له مخالف من الصحابة، لا يعرف له مخالف من الصحابة فكان كالإجماع. هذا روي عن ابن عمر، وروي عن ابن عباس، وروي عن أبي هريرة رضي الله عن الجميع. طب هذا بالنسبة لقول من من الصحابة، ومن أفتى به من الصحابة؟ نقول وهو كذلك فعل جمهور الصحابة، ولم ينقل عنهم الإخلال بذلك، ولم ينقل يعني كل رواية فيها كلام عن الصحابة في أنهم غسلوا حد، يعني مثلا تغسيل أسماء رضي الله عنها لأبي بكر رضي الله عنه، تغسيل كذا، تغسيل كل رواية جاء فيها تغسيل الصحابة لأحد من الميت ينقل عنهم أنهم توضؤوا بعد الإيه، ينقل عنهم أنهم توضؤوا بعد الإيه، بعد الغسل. فكان هذا شائعا فيهم، ولم ينقل عنهم الإخلال به، مع تأكيد بعضهم على أنه واجب. حتى مثلا يقول أبو هريرة رضي الله عنه أقل ما فيه الوضوء، يعني كان يفرض انك تغتسل بعد ما غسلت الميت، لكن اقل ما فيه الوضوء، اقل ما فيه الوضوء. وينقل ذلك عن ابن عباس وعن ابن عمر رضي الله عنهم جميعا مع فعل الصحابة. هذا كله يدل على ان، هذا يدل على ان ذلك حجة في كون الايه، في كون تغسيل الميت موجب للوضوء. ايضا نقول لموافقته القياس من اوجه كثيرة، من أوجه كثيرة، وكثير من الصحابة، من أصحابنا رضي الله عنهم ذكروا أوجه كثيرة للقياس. المراد بالقياس ها هنا، المراد بالقياس ها هنا أنه يشابه، يشابه أحكام الشارع في مسائل أخرى. يعني صحيح لو لم توجد النصوص من الصحابة رضي الله عنهم لم نكن نحن نقيس، يعني هذا لم يكن بجوده كافي، عشان برضه احنا مش يعني تظنون مسألة تعبدية، كيف قلتم بالقياس في مسألة بهذه هذا القدر من التعبد؟ نقول ليس المراد بالتعبد إن هو لو لم توجد، لو لم توجد النصوص لصح القياس، لا أبدا. لكن نحن نقول أن مع وجود النصوص أن نحن نجد أحكام مشابهة في الشريعة لهذا الحكم، وهذا يؤكد ما فهمناه من النصوص. هذا شيء ليس غريبا على إيه، على أحكام الشريعة. منها مثلا ان الغاسل لا يسلم من مس عورة الميت غالبا فأقيم مقامه كأنه مع الحدث. يعني احنا مما علمناه ان الشارع يقيم الايه، يقيم المظنة مقام الايه، مقام الشيء. فبالتالي يعني هذا داخل في هذا المعنى. هناك اوجه كثيرة انا بدنا بصراحة اطول فيها لان بعضها تحتاج الى شرح طويل، احنا اطلنا بما فيه الكفاية. منها ما ذكره الشيخ تقي الدين مثلا في شرح العمدة، كذلك ذكر بعضها واشار اليه الموفق، الموفق والشارح ابن ابي عمر في الشرح الكبير، وذكر غيرهم غير ذلك. المهم فبالتالي يكفينا، يكفينا المنقول عن الصحابة في مسألة كهذه، مسألة لا مدخل للرأي فيها ولا يعرف له مخالف، يكفينا في أن نقول أن هذه المسألة، أن هذه المسألة عندنا فيها حجة كافية للغاية أن تغسيل الميت ينقض الوضوء. طيب أظلنا بما فيه الكفاية، نكتفي بهذا القدر. إن شاء الله المرة القادمة نكمل إيه، نكمل نواقض الوضوء علينا، حتى يعني نأخذ الفصل الذي بعد ذلك لكي تنتهي، ننتهي من الكلام عن الوضوء إن شاء الله تعالى. صلى الله جل وعلا أن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل.